إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع المحاضرة إن شاء الله هو الغلو كما اختار الإخوة. والغلو يا أحباب عند كل من فسر الكلمة هو تجاوز الحد، تجاوز الحد، وربما عبرت عنه بعض الأحاديث بالتنطع، فهذا الغلو نقيصة. هو يا أحباب نقيصة في خلقة الإنسان، فالغلو يدل دائما على وعاء المصاب، يدل على ضيق الوعاء، وذلك أن بعض الأمور قد تأتي فيما يرى الرائي متضادة فتنفر نفس الضحية، إذ أن وعاءه لا يحمل الأمرين. وفي دين الإسلام بعض هذه الأشياء، وأضرب لكم مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري، قال لولا، يقول لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فقال العلماء: ترك النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر يدل على جواز الأمرين، لكنه يثبت الأفضلية، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يدعى حراما تتوارثه الأمة، ولهذا فقد ترك هدم الكعبة إبقاء على فاضل وترك الأفضل. وهذا لأن المنفعة في هذا أعظم، إذ أن الناس لا يحتملون هذا الأمر: لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية، فهم إذن على الإسلام، لكنهم يدخلون أو دخلوا في دين الإسلام حديثا. فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحتمل نفوسهم هذا الأمر الثاني فتركه. وهناك حادثة تاريخية أو بعض الحوادث التاريخية يظهر لي فيها هذا الأمر واضحا. ففي صحيح البخاري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه أو يتكلم عنه وهو صغير، فيقول: إن ابني هذا سيف، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ما هذا الذي عناه رسول الله؟ إنه عنا حادثة التنازل عن الملك التي حدثت على رأس 36 هجرية، فقد تنازل الحسن لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، ولكنه صلى الله عليه وسلم يوجه عثمان توجيها آخر، فإنه يقول له: إن الله ملبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تفعل. فلو أن الحسن رضي الله عنه ما فعل هذه الفعلة لم يكن مذموما، فإنه قد بويع مبايعة صريحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مدحه لهذه القضية. ليس من الأفضلية أن يتنازل عن عثمان، وإنما أمره رسول الله بالثبات، ولكنه مدح الحسن للتنازل. ففي مثل هذه الأشياء تضيق الأوعية أيها الإخوة في الله. هناك أشياء كثيرة ومناسبات كثيرة في شريعة الله جل وعلا يظهر فيها هذا الأمر واضحا. فالوعاء الضيق لا يتحمل أمرين، فهو نقص، وربما كان الغلو أيضا خللا في تركيبة الإنسان الجسمانية، فإن جهازه يندفع في وجهته التي اختارها بلا هواد، بلا رفق، بلا تأمل، حتى يفضي به ذلك إلى المكروه، إلى ضد ذلك. وما أحسن قول الناس الآن ومن قبل في قولهم: ما فات حد بنقلب ليضده. على هذه هذا جعلت هذه الأمة أو هذا الدين الإسلامي جعل وسطا، وسطا. ثم إن الغلو أيها الإخوة في الله هو السبب الأصلي أو الرئيسي في كل الانحرافات في السابق والحاضر والمستقبل. ولو غضضنا الطرف عن قضية المستقبل أو الحاضر، فإننا سننظر إلى الوراء. فقد ظهرت الشيعة بفكرها المنحرف الذي خالفت به سنة النبي والصحابة. ما هو داؤها؟ إنها غلت في علي رضي الله عنه وأعطته من النعود ما لا يستحقه، هذا في بدايتها. ثم انتقل علي إلى رحمة الله، وتطورت الشيعة، وذلك بأن الشيطان قد دفعها دفعا في هذا الطريق، فانتقلت القداسة من علي بنظرهم إلى أبنائه، فغلوا فيهم ثم رفعوهم إلى درجات النبوة، ثم ألهوهم في آخر الأمر. السبب ماذا؟ التعظيم، لكن التعظيم فات حده الشرعي، جاء الغلو، جاءت المبالغة. ولهذا وصلت الشيعة في نهاية الأمر إلى تأليه الأئمة. ولو أن إنسانا أراد أن يرى هذه الوثنية واضحة، فعليه إن شاء الله بكتاب الكافي، الكافي في أصول الشيعة، وهو عندهم كالبخاري عند أهل السنة. حتى الشيعة الحالية فقد ورثت هذه القداسة أو هذا التأليه أو هذا الغلو ورثته بفظاعة أشد. ولهذا قال الخميني الهالك قبل سنين في كتابه الحكومة الإسلامية يصف الإمام يقول: لا بد للإمام أن تطيعه كل ذرات الكون. إمام الشيعة الذي تعرفه الشيعة يعتقدون أن هذا الإمام تطيعه كل ذرة في الكون، وهكذا. ثم جاء الخوارج، أو جاء الخوارج مع الشيعة، فإن الفترة الزمنية كانت مع بعضها. ما الذي أصابهم من الغلو؟ إنهم كانوا غيرة على دين الله، كانت لهم الغيرة، ولهذا كانوا يتهمون كل تصرف. حتى أن البخاري روى في صحيحه أن أول القافلة كان ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقسم ما جمع من الأموال في حنين، وبعدها ظن لغيرته ولأنه يظن أنه هو أدرى بالعدل قال للنبي: رأيتك لم تعدل، إنك لم تعدل. والقصة طويلة في البخاري. فتوارثوا هذه القضية، غلوا في الغيرة، حتى أفضى بهم إلى تكفير الأمة كما تعلمون. تجمعوا في عهد علي، ثم ظنوا أنه انحرف عن جادة الطريق، وخاطبوه بقول الله جل وعلا، والأمر في البداية والنهاية تجدوه إن شاء الله كامل، بقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم اندفعوا في هذا الطريق حتى كفروه وسفكوا دمه تقربا إلى الله جل وعلا. على هذا قال قائلهم الشاعر: يا ضربة، هكذا يمدح قاتل علي، لأنه كان صادقا يظن أن هذا هو الدين، الدين قتل علي بن أبي طالب. يا ضربة ما أراد بها، أو ما أراد صاحبها بها إلا ليبتغي عند ذي العرش ميزانا، أو هكذا: إني لأذكره يوما فأحسبه، انظر إلى الغلو، أوفى البرية عند الله ميزانا. أنا لما ذكر الضرب اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، لما ذكر الإنسان الضرب الخليفة الراشد المجاهد الذي يشمله قول الله والسابقون، الذي ضحى، الذي نشأ في هذا الدين، عندما أذكر ضربة ابن ملجم لهذا الرجل أحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هكذا كان يظن. لماذا؟ لأنه غلا يظن أن الكل مقصر وأنه أولى بدين الله جل وعلا. وهكذا أيها الإخوة في الله صارت الخوارج تندفع في هذا الطريق. ما جاء وقت إلا اتهموا المسلمين. وأذكركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام. هكذا، لأن أولهم اتهم النبي، فجاءوا بعد فترة اتهموا الخليفة الراشد. وكما قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: هم الذين قتلوا عثمان. وهكذا صاروا يخرجون في كل فترة، لا يوجهون أسلحتهم إلا لأهل الدين. وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لهذا فإن المجازر التي ظهرت في زماننا إنما كانت في مساجد السنة، وسيكون هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يخرجون في عام إلا ويقتلون أهل الإسلام، لا يمكن أن يميلوا على النصارى أو اليهود أو هكذا أو هكذا أو شربة، وإنما أهل المساجد تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الغلو. ثم جاء الغلو في فرقة المعتزلة ما لهم؟ نزه الله جل وعلا عن الظلم، ظنوا أن إثبات القدر يقتضي وصف الله بالظلم فنزهوه عن ذلك، ونزهوه حتى كشطوا على كل حديث يثبت القدر. لماذا أيها الإخوة في الله؟ الغلو. ومثل هذه الفرقة فرقة الجهمية أرادت أن تنزه الله جل وعلا عن النقص، فعمدوا إلى كل خبر من الأخبار من السنة أو القرآن يشير إلى صفة، توهموا أن هذه الصفات هي صفات البشر، وإن أثبتوا لله هذه الصفات فإنهم قد آذوا الله، تنطعوا بالغوا في قضية التنزيه، فعمدوا إلى أحاديث الصفات فكفروا بها. وهكذا ظلت هذه أو هذا الداء خلف كل جريمة من جرائم، الغلو، المبالغ. هلك المتنطعون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون في صحيح البخاري، وهم المبالغون في الأمور. والخروج من هذه القضية، الخروج من هذا الداء هو التقيد بالنصوص. العلم قال الله قال رسوله، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار. الخروج من هذا الداء أو السلامة من هذا السقم الخطير التقيد بالنصوص. إياك واستعمال العقل، لأن العقل هذا أيها الإخوة في الله لا يعرف إلا ما كان من أمر دنياه، ولهذا فإن الصحابي كان يقول اتهموا عقولكم، فقد رأيتني يوم الحديبية ولو استطعت أن أرد على رسول الله لفعلت. صلح الحديبية كانت فيه بنود مجحفة في ظاهرها، لكن الصحابة صحابة رضوان الله عليهم استسلموا لها كالصديق رضي الله عنه. وقد جاء عمر رضي الله عنه كما تعرفون يناقش في هذه القضية في هذه البنود، ألست رسول الله؟ قال نعم. ألسنا بالمسلمين؟ أليس بالكافرين؟ قال نعم. فلماذا نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا نعطيهم هذه لمن وقع على هذه الوثيقة؟ فقال رسول الله إني رسول الله ولن يضيعني. فهذا هو الذي عناه الصحابي، يقول والله لو لقد رأيتني يوم الحديبية أو يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد على رسول الله لرددته. العقل يا أحباب لا يوصل إلى النتيجة، العقل لا يمكن أن يوصل إلى بر السلامة، ولو أن العقل يوصل إلى بر السلامة لما كان ثمة حاجة إلى المرسلين. فالعقل يختلف في التحسين والتقبيح، يختلف في الألوان، يختلف في الاختيار، يختلف في كثير من الأمور. ولا يمكن ضبط العقل البشري والسيطرة عليه إلا بنص معصوم من القرآن والسنة. ولهذا جاء المرسلون بهذا الدين وهو شفاء لما في الصدور كما قال القرآن. فالغلو هو المبالغة في القديم وهو المبالغة في الحاضر وهو المبالغة في المستقبل. كان من جرائم النصارى الغلو في عيسى، غلوا في عيسى. وكان من جرائم اليهود الغلو في العزير، ولهذا قال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كان هذا هو الغلو، ولهذا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا، إياكم الغلو المبالغة. فما الذي أصاب هذه الأمة؟ هل أصاب آخر الأمة؟ نحن نعلم أن الأمة في قرونها المفضلة أصيبت بداء الغلو في المعتزلة والجبرية والجهمية وما شابه والشيعة والخوارج، فهل نصاب نحن؟ لا بد. هذه الأفكار أفكار الشيعة الآن منظمة في شكل دولة أو دولتين، فالشيعة في إيران كلها غالية، والشيعة في اليمن وهي فرع زيدية، والخوارج في سلطنة عمان هم الخوارج الصفرية، وهكذا. أما بقية الفرق كالمعتزلة والجهمية وما أشبه ذلك والقدرية فقد اندثرت من شكلها العام، تبعثرت هذه الجماعات، إلا أن الفكر يوجد الآن في أفراد الأمة. غير أن قضية الغلو في النبوة والصالحين تمركزت الآن في هيئتين أو في جماعتين، الغلو في الصالحين والأنبياء تمركز في الصوفية بكافة فرقها وفي الشيعة. والصوفية أيها الإخوة في الله بما فيها من الغلو واجب على كل مسلم فضحها، واجب على كل إنسان يعرف ذلك نشره. إن السكوت على مثل هذه القضايا أو هذا الغلو أيها الإخوة في الله غلو آخر، فإن بعض الناس يؤشر السلامة أو أنه يظن أن السكوت عن الناس هو الدين وهكذا، فإن قوبل هذا بالكتمان فهذا غلو واجه غلوا، فعلى هذا فالدين أن يكشف هذا الغلو. إننا نعلم أن النصارى قد افترقوا إلى مجموعة فرق، فمنها فرقة تظن أن عيسى هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، ومنها فرقة ظنت أن الله ثالث ثلاثة، الله يتكون من ثلاث أجزاء، عيسى وأمه مريم والجزء الثالث أو الأقنوم الثالث كما يقولون في العلو، الثلاثة هذه تكون الله عنده. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله جل وعلا أشار لنا إشارات إلى فرق النصارى في قضية الألوهية. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كتاب الاعتصام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. هكذا لتتبعن إخبارا وإنذارا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. يقول في رواية: حتى ولو أن منهم من أتى أمه علانية لفعل. ولمعرفتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يلقي النص هكذا يخاطب به الأمة جمعاء، ولكنه قد يريد بهذا النص آخر زمرة تعيش في الأرض. كان الصحابة لا يتبعون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما كانوا يتبعون الصديق ولا الفاروق، ولكنهم كانوا يحاورونهم أيها الإخوة في الله، حتى أن الصديق عندما أراد أن يكتب القرآن أرسل إلى زيد فقال: من أين لكما؟ أرسل له الصديق ومعه عمر، قالوا: والله رأينا كذا وكذا وقد استحر القتل في حفظة القرآن وخشينا كذا وكذا، فقال: من أين لكما أن تكتب هذا؟ قال: فقلت له: فوالله ما هو إلا خير. قال: فماذا لا بي حتى رأيت أنه هو الخير. فهذا إنما يعني هذه الأمة المتأخرة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر بشبر. والحديث أيها الأخوة في الله جمع الحافظ ابن حجر أكثر من 30 أو 40 فصلة جاءت بها النصوص النبوية، له مؤلف في ذلك، جمع 30 أو 40 فصلة حصل فيها الاتباع. لكننا الآن لن نتكلم عن قضية مشابهة اليهود والنصارى في مسألة اللحاء وكذا، مع أنه أمر شرعي، لكنني سأخوض معكم أمرا خطيرا. النبوة أيها الإخوة في الله يغني الكلام عنها، والاكتفاء بقول الله جل وعلا في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذا القرآن يقول أنا قل لهم يا محمد، قل لهم إنما أنا بشر مثل. هذا الخطاب قله لكل إنسان، للمتصوف، للشيعي، لكل إنسان هب ودب على وجهه، قل له إنما أنا بشر مثلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الطبائع البشرية وفي الخلقة الإنسانية لا يختلف عن أحد الناس، ولكنه يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. هذا هو الفرق، النبوة. فهل اكتفى الناس بذلك؟ أم أن الشيطان دفع هذه الفرق ورسم لها رسولا خياليا، رسم لها نبيا لا تؤيده نصوص ولا تذكره نصوص، وإنما هو رسم شيطاني؟ فاسمعني إن شاء الله. حقيقة أنا يعني كممكن يعني أقول من أول مرة إنه في بعض الأشياء يعني ما تستحق الرد، هناك بعض الأشياء لا تستحق الرد، وسنذكرها فقط للتعجب ثم كشفا لهذه الفرق ليعلم الناس ما الذي يجوز في المسلمين الآن، ما هو الذي يخطر في بال كثير من الناس أو يعتقدونه ويتدينون به. ولهذا ربما لا نشتغل كثيرا بالرد. انظر أمامي الآن 3 فرق أو 4 فرق: البرهانية، السمانية، التجانية، الختمية، والقادرية إن شاء الله. طيب يا أخوان، تبرئة الذمة مؤلفات محمد عثمان عبد البرهان، حقيقة يا إخوان بعض إخواني، وأنا أقدر النظرة يعني الفقهية، كل إنسان يختار، بعض الإخوان يكره ذكر الأسماء، لكنني أعتقد وأنا العبد الفقير أنه إن لم تذكر الأسماء فلا يعرف الشر. أنا نفسي كنت صوفي، كان الأستاذ يقول لنا في المعهد، معهد عطبر الديني، هناك بعض الناس ينادون غير الله، إن نقول نعم، المشركون ينادون اللات والعزى، ما نعتقد أن هذا يناقش أمرنا، لأننا نعتقد أن الشيخ والله حالة واحدة، كل واحد إن شاء الله، كل دا الله ودا هيل الله، دا الله ودا مسعوي الله. فعلى هذا لا بد يا إخوان من المصارحة إن شاء الله. مع تقديري إن شاء الله للبر الرأي الثاني هذا، لكن أنا أعتقد أنه ما يؤدي الخبر أو ما يؤدي يعني التي. طيب يا إخوان، هذه 10 مكررة، 288 في تبرئة الذمة، حوار بين محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل، هو ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد هذا الحديث، هذا الحديث بتمامه هذا لا يوجد البتة حتى في الموضوعات، لا يوجد، وإنما في جزئية صغيرة هي الموجودة، ثم يعني بنوا عليه هذا البنيان المخيف. حوار بين محمد وجبريل: يا جبريل كم عمرت؟ أنت عمرك كم يا جبريل؟ قال ثم من أين تأتي بالقرآن؟ يعني أن لا بد أن أختصر، لأنه الساعتين قالوا دي ما حتكمل لي، لا بد من الاختصار. فيقول من أين تأتي بالقرآن؟ أنت قاعد تجيب القرآن من أين أجيب لي؟ قال حيثما أكون في السماوات أسمع صلصلة جرس، فأسرع إلى البيت المعمور فأتلقى الوحي فأحمله إلى الرسول أو النبي. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب إلى البيت المعمور الآن واتلو نسبي، قل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن كذا. فذهب سيدنا جبريل عليه السلام مسرعا إلى البيت المعمور وتلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب إلى الآخر. فانفتح البيت المعمور ولم يسبق أن فتح له قبل ذلك، فرأى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بداخله جالسا. هو القضية تحت، تمت تحت الحوار، تمت تحت. فأسرع جبريل إلى العلو وتلا نسب النبي، فانفتح البيت المعمور لأول مرة وجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا. طيب أنا على كل حال لو أسرعت يا أخوان ما تلوموني بعدين إن شاء الله، الموضوع كثير. فجاء جبريل مسرعا إلى النبي وجده جالسا في مجلسه، وسأل الصحابة هل فارى محمد مجلسه؟ قال لا يا أخي العرب، نحن ما زلنا في المجلس الذي تركتنا فيه. قال ثم انطلق مسرعا عاد وتلا نسب النبي، فانفتح البيت وجلس وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم جاء إلى أرض مسرعا وجد رسول الله جالسا. أو سرعة ما ضيع لكم كلام. فقال يا رسول الله اكتشف الدلوقتي اتعرف إن كان الأمر منك وإليك فلم تتعبني؟ أنت بتتعبني ليه يا محمد؟ واقتصوا التشريع ده منك أنت من فوق، وليك أنت تحت هنا؟ إخ ما تورينا من أول مرة. النبي قال لي شنو؟ قال لي التشريع يا أخي جبريل، ده للتشريع ساكن. يعني ولذلك استنبطت البرهانية صفحة 55 أن محمد هو الله وأن الله هو محمد أيها الإخوة في الله. نعم، هذه هي القضية الخطيرة. قال أبو سعيد الخراز لما رأى رسول الله في النوم فقال له يا رسول الله أعذرني فإن محبة الله شغلتني عن محبتك. فقال له يا مبارك إن محبة الله هي محبتي. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم هناك خليفة الله كان الله نائبا عن محمد، والنائب هو الخليفة والخليفة هو الله، فذاك هو هذا وهذا هو ذاك. صفحة 75. الله نائب عن محمد فوق، محمد خليفة تحته، الخليفة هو النائب والنائب هو الحكام حالة واحدة، فهذا هو ذاك وذاك هو ذا. إيش هذا يا أخوان؟ ما الذي قالته النصارى؟ إيش اللي قالته النصارى؟ ليس أقل من ذلك ولا أكثر. محمد ذاك وذاك ذاك، يعني شنو يعني؟ هتقول له عديل كذا؟ النائب هو الخليفة والخليفة هو النائب، فهذا هو ذاك وذاك هو هذا. ولهذا يا أخوان هذه هي عقيدة، عقيدة البرهانية وعقيدة التجانية وعقيدة السمانية، عشان بعدين لو ضايقني تعرفوا الكلام ده. عقيدة السمانية في شهد الإفادة، عقيدة التجانية في جواهر المعاني، عقيدة البرهانية في تبرئة الذمة في نصح الأمة. أنا حقرأ لكن بعد ذلك نشوفه لوكت كيف. فهذا هو الله، هذا هو الله أيها الأخوة، هذا هو محمد. حالة واحدة مش كده؟ طيب معلش أنا متأسف، في ناس يمكن لأول مرة يسمعوا الكلام ده. اسمع اعلم من هو القائل. هذه هي التجانية، تقول في كتاب الرماح واحد صفحة 233 تقول فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم الروح الكلي القائم بطرفي حقائق الوجود القديم والحادث، فهو حقيقة كل الجهتين ذاتا وصفاتا، لأنه مخلوق من نور الذات جامع لأوصافها وأفعالها وآثارها ومؤثراتها حكما وعينا، ومن ثم قال الله تعالى في حقه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. شان الله قال كذي يبقى هو شنو يا أخواننا؟ فوق في جهة الله وجهة شنو؟ هو جامع لصفات الله وجامع لصفات البشر، من جهة يعني هو فوق ومن جهة هو تحت، يعني هو حادث بوجه قديم بوجه ثاني. هذا إخوان كلام شنو؟ واضح. قال وإنما كان صلى الله عليه وسلم برزخا بين الحقيقة والحقية الخلقية، لأنه حقيقة الحقائق جميعها، ولهذا كان مقامه ليلة المعراج فوق العرش. وقد علمت أن المخلوقات تحته بأسرها وربه فوقه، فصار برزخا بالمعنى لأنه موجود من الحق والخلق موجودون منه، فهو المتصف بكلتا الصفتين الوصفين من كلتا الجهتين من صفات الله وصفات البشر، صورة ومعنى حكما وعينا. صورة ومعنى حكما وعينا، حكما يعني شرعا، خلاص حالة واحد يقول الله يقول محمد كل واحد، حكم شرعي، وعينا حقيقة الحقائق أن الله جل وعلا من فوق من تحت جامع للصفات الاثنين، جامع للصفات ربنا، وحيوريك الصفات دي قدر شنو. نعم. صورة الحق قال أنا من المؤمن الله والمؤمنون مني، فإذا علمت ما ذكرته لك سهل عليك استحضار هذا الكمال المحمدي إن شاء الله تعالى. ثم أعلم وفقنا وإياك وأذاقنا من هذا المشرب الصافي، اللهم لا تزغنا منه، أن للحقيقة المحمدية ظهورا في عالم عالم الناس، فليس ظهوره في عالم الأجسام كظهوره في عالم الأرواح، لأن عالم الأجسام لا يسع ما يسعه عالم الأرواح، وليس ظهوره في عالم الأرواح كظهوره في عالم المعنى، لأن عالم المعنى ألطف من عالم الأرواح وأوسع، وليس ظهوره في الأرض كظهوره في السماء، وليس ظهوره عن يمين العرش وليس ظهوره عن يمين العرش كظهوره عند الله تعالى حيث لا أين ولا كيف، عنده ظهور عند الله دي براهة لا أين ولا كيف، بس خلاص ساد مع معروفة يا أخوان الحكاية، وعنده ظهور ثاني فوق العرش، وعنده ظهور يمين العرش، وعنده ظهور في عالم الأرواح. عشان كده لو جاك زول مرضان بالفكر ده قال لك أن نتناظر في العرش، قال لك أنت قاعد تقول العرش والله قاعد تقول له جهة، قل له يا أخي أن نعرفه العرش هذا في عروش كثيرة، محمد سلمان مرة عنده عرش، ومحمد عنده عرش، والتياني عنده عرش، والعروش دي كثيرة، حدد لي أي عرش. ولذلك يا ختمي هناك عندنا في عطبرة داير مناظرة في العرش، فيعني حقيقة طلب كده اختاروني، أنا ما كنت أعلم بالقضية دي لكن اختاروني، فقلت له إن شاء الله نوحد العرش يا أستاذ ونتنظر فيه، أنت عندك عرش الله والله دار تنظري في عرش محمد عثمان، أنا حوريك يا هو، قال وريني يا هو، تكلمت له عن العرش في شنو في بعض القصائد، ففي النهاية انسحب من المناظرة. فهذه يا أخوان شنو، هذه قضية العرش. طيب يقول يدعي من القضية دي بحاجة ثانية، يقول ذهب أن رجلا ذهب للشيخ الرفاعي فقال ما أنا قادر يأخذ منه الطريقة، فقال أن ما أنا بالشيخ، إنما شيخك عبد الرحيم بقنا أو قنا، روح إليه، ده الكلام في مصر. قال فسافر إلى قنا إلى شيخه المذكور فسأله الشيخ أعرفت رسول الله، أنت دار منه الطريقة إيه؟ طيب عرفت رسول الله؟ قال لا. قال روح إلى بيت المقدس. قال فذهبت إلى بيت المقدس، فحين وضعت رجلي إذا السماء والأرض، خليكم معي إن شاء الله، إذا السماء والأرض والعرش والكرسي مملوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما خطيت فيه ما قال لي، قال أنت ذات طريقة أي كويس تمشي بيت المقدس، أنت ما عرفت الرسول، نعم أنت مشي تعرف الرسول، تعال أنا بديك الطريقة. فقال قال له ما مشيت بيت المقدس، أول ما وضعت رجلي دخلت رجلي اليمين كده في بيت المقدس انكشفت الأمور كلها، فإذا السماء مملوءة بمحمد والأرض مملوءة بمحمد والعرش مستوي عليه من يا إخواننا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نص يا إخوانا، هذا كلام كتاب التجاني إن شاء الله، تكتبوا النمر بتاعته وتمشي تشوفوا الكتاب. قال والكرسي مملوءة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى الشيخ فقال لي ما عرفت رسول الله؟ قلت نعم. دلوقت ده بعرفت النبي ده الا تاريخ كما عادي ابدا. قل انما البشر مثلكم دي فيها باطن وظاهر، ما الشيطان كده يا اخوانا، ايوه عرفته، قال خلاص الان كملت طريقتك، لم تكن الاغطاب اغطابا ولا الاوتاد اوتادا ولا الاولياء الا بمعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرماح واحد 218 219 الرماح مطبوع مع جواهر المعاني يا اخوان، الاثنين موجودات في السوق. الحاجه المؤسفه لقيته في مكتبه جنب الحرم، شفت كلمت له واحد لقيته كله يتطرش، ها عارف شو الكتاب ده؟ ايش فيه؟ قلت له فيه والله بشر. ايش ما معقول، ها قلت له مش بلغ الكلام ده؟ قال خلاص ان شاء الله نبلغ، بس فوتني ساكت. فهذه مصيبه المصيب. هذا كتاب يا اخوان جواهر المعاني موجود الان، محمد استوى على العرش. عشان كده يا احباب والله انا اقولها لكم نصيحه، اياكم مناظره تجاني في قضيه العرش وكذا. اول ما يدور يناظرك في العرش والجهه وانت بتقول الجهه، قل له مرحب، نضيف له العرش اللي فيه كتابك عشان نعرف العرش بتاع منه. اول حاجه نثبت العرش زي ما بقول الالباني يا اخواننا، ثم شنو؟ ننقش بركه، مش كده ولا شنو؟ فهذا هو شنو يا اخواننا؟ ده محمد عليه الصلاه والسلام. اليس هذا هو الغلو يا احباب؟ إن لم يكن هذا هو الغلو فأين الغلو؟ محمد استوى على العرش، محمد فيه صفات الله، محمد جامع للصفات الإلهية، محمد أعطي كلمة التكوين، حاقرانك محمد كذا وكذا، محمد يخلق، محمد يرزق، محمد كذا، محمد منه التشريع، محمد ماذا؟ هو ذا. بس بصراحة يا أخي ما تتعبنا يا وهابي، محمد ده ترى هدى بس، هذا واضح يا أخي. محمد هو منو؟ الله. دشني يا اخوان، هذه هي التجانية. طيب 53 السمانية شهد الإفادة، المؤلف عبد المحمود بن نور الدائم الطيبي، احمد طيب جده يا اخوان. طيب يعلم هذا يوري شنو؟ يوري الناس النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت يا اخوان؟ يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نائب عن الحق تعالى في مملكته، فحيثما كان الرب إلها كان هو خليفة في الأحكام في جميع المملكة، يفعل كل ما أراده، لأن الحق تعالى قد ملكه كلمة التكوين، إذا قال للشيء كن كان من حينه، وهذا من حيث بروزه بالصورة الإلهية، لأنه عنده صورة بتاعت شنو؟ صورة إلهية. هذا من حيث بروزه بالصورة الإلهية، إن قال للشيء كن شنو فيكون، يمتلك التصريف. قال وهذه هي المعبر عنها بالخلافة الكبرى، قالوها قال الرأي الصريح ذا محمد عثمان عبد ذا، يفعل كل ما أراده، لأن الله ملكه كلمة التكوين، إذا قال الشيء كن كان من حينه، وهذا من حيث بروده الصورة الإلهية المعبر عنها بالخلافة الكبرى، فلا يستحصي عليه شيء من الوجود، وله أن يعز ويزل ويرفع ويخفض، ولورثته الأخطاب من هذا نصيب. ومن ذا يدخل مني يا أخواننا الأخطاب برضو نحن عندنا شوية كلام ده مهم. محمد برا شكل يا أحباب، الصوفية أحيانا بترفع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشنو؟ عشان ترتفع وراءه. عندنا في بعض المصالح يعني بعض مراكز القوة بيطالبوا الرئيس يخترع له محلة أو وظيفة كبيرة شوية، شنو؟ يشيل الآخر ذول أو أول ذول يزح له عشان هم براه. شنو يا أخوانا؟ برضو عندنا في الجيش رقى مشير معناها شنو؟ حيترقى يزيد عدد الأولي شنو؟ اللواءات، الألوية، يزيد عدد العمدة، يزيد عدد العقدة، يزيد عدد في أي مصلحة من المصالح كده. فذلك يرفع النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية صار يقولوا نحن برانا عندنا شوية كده من القضايا يعني شيء. نعم. وللأخطاب نصيب من ذلك. قال كده يا أخوان، ولذلك قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أنا ممرق البروب ومرعد الرعود ومحرك الأفلاك ومديرها، يريد بذلك أنه خليفة الله في أرضي في جميع مملكته. ولهذا قال الغوث ودي حنجي إن شاء الله، وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن، وكل بأمر الله فحكم بقدرته. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام لشيني أخوانا عند السمانية. طيب أوصاف يعني ما أنا أوصاف كده، هذا محمد عند الختمية، ده جامع الأوراد لحسن المرغني. محمد حسن المرغني يا أحباب أصلا ختمي زي أهله، لكن انتقل آخر عمره إلى الطريقة السمانية، أو أخذ أوراق الطريقة أوراد الطريقة السمانية، بقى شنو؟ بقى عنده طريقتين، عشان كده بقى داير ان الظروف الختميه يجيبوا اليوم، ان الظروف السمانيه يجيبوا اليوم، الاثنين ما بيقدروا يرفضوا. ما هو محمد عندك يا حسن؟ قال هو السلطان الثاني والصمدان الرباني، الحاكم على جميع العوالم والقاضي على كل عالم، فهو المقدم والمؤخر والاول والاخر والظاهر والباطن. ده محمد عليه الصلاه والسلام. هذا محمد يا اخوان، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينه، تغلوا في دينه. الله قال المسيح شنو يا اخوان؟ انما المسيح عيسى ابن مريم. او لذلك النبي يقول عليه الصلاه والسلام في البخاري يقول انما انا عبد، لا تطروني كما اطرت النصارى. قولوا عبد الله، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. صفحه 150، الصفحه 150 جامع الاوراد لحسن المرغني. والنبي عنده لا يوصل اليك. لولاه ما يكون شيء ولا كان، فكيف وهو ابدع ما في الامكان. هو الكمال المقدس عن المثال والمتنزه عن التمثال. الكبريت الاحمر، الكبريت الاحمر يا اخواني بعد تشرحوا لي. والاكسير الاكبر والسر الساري والفيض الجاري. لا تصفه العقول الا بما حاطت، وبالنقول وهيهات هيهات ان يصف الفاني الاتي، فهو الغيب الشهيد والقريب البعيد، ما طال فيه من طال بل قصر المقال. هذا محمد. قال فالكل اليه يستندون وعليه في شؤونه يعتمدون. هذا محمد عن حسن المرغني. صفحه 48، هو الانسان الكامل، الاحسان الشامل، خاصه خواصك وخلاصه ظل الله وخلاصه اختصاصك، فرد الافراد وواحد الاحاد، سرا سرى بالحقيقه، سرا سرى الحقيقه ونور انوار الطريقه، والقران الجامع والفرقان اللامع والتنزيل الساطع، من لا تدركه العقول ولا تحيط به النقول، اختصصت به كما اختص بك، فلم يعرفكما غيركما، فمرأة كل توضح للآخر أخوه يعني الزول. براكم أنت رجال تعرفوا بعضكم، نحن نعرفكم. أنت محمد ده يا الله هو كاشف، كنت كاشف. حتى المصحح صوفي استغرب جدا من الكلمة اللي قال هذه، والله ما أعرف لها معنى. يعني أنتم كل ذول فيكم كاشف الثاني، نحن ما ندخل ويصدقون. كل، فمرآة كل تكشف له. نعم، كل واحد فيكم كشف الثاني. فهذا يا اخوان شنو؟ هذا هو الغلو. لا تقولوا كما قالت النصارى، ما تقولوا كلام زي ده. نحن والله النصارى ذاته يعني احنا ما اقل من في الكلام هذا يا اخوان في محمد يعني، وانما شنو فرق امه محمد؟ انه العلم ظاهر، يعني ظاهر غامع، والبدعة مختفية، بدليل قول النبي في البخاري وغيره يعني ظاهرين على الحق. تكلم عن الطائفة التي تفنى عند مجيء الريح في البخاري أيضا يتكلم عنها، يقول ظاهرين على الحق. ظاهرين بمعنى أنهم منتصرين، الظهور هو الانتصار، ومعناها أنهم لا يتسترون. أما الجرائم مستورة، هذه مستورة يا أخوة، دي ما بيقولوها إلا للزول اللي بيفهمها، أو الزول اللي ممكن يقول له أنا يصح يضع سره، بس لا. نعم، يضع سره يضع فرقه. دي يا أخواننا كاتلين بها جماعة كلهم. هذا يا أخوان شنو عنده الرأي اللي عنده قضية، لكن بختم لكم بها إن شاء الله لأنها مهزلة المهازل. طيب، محمد عليه الصلاة والسلام، فتح الخلاق، شرح النور البراق، محمد عثمان مرغني. طيب، هذه صفات لمحمد عليه الصلاة والسلام. محمد يقول ماذا؟ يقول وكيف وإمداد السماوات علوها أو علوها وعرش وفرش من عطاياه، إنها تمد على مد الزمان بكبرها، هكذا، ويقتبس منه كمالا لفخرها، فمن لم يطالبه فذاك مفرط. قال إمداد السماوات علوا والعرش والفرش اللي هي الأرض، قاعد يسموها الفرش يا إخواننا، من عطاياه، دي من عطاياه، زي ما قال بصير هناك، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح. ده عنده برضو حيجيبها لكم. فمن جود النبي أو من عطاء النبي ما يوجد في السماوات والأرض والعرش والفرش هذا كله من محمد. أين قال محمد هذا يا إخوان؟ ها؟ ما قال ذلك والله. حتى ده بيشتم قال قال قال قال المنكرين ديل بيحتجوا بحديث سألت فسأل لا قال لك كلام ده كلام ناس محجوبين أغبياء بيحتجوا بكلام ده إذا تفضل طالما محمد بقى هنا خلاص مع ناس أنت ما مغالطني ليه؟ إحنا ما قلنا قلنا إذا سألت فسأل لا أنت بقى بتعتقد اعتقد محمد هو الله ما لك جايط قول يا محمد قول لي هو الله لكن أبقى شجاع قول لي محمد هو الله ها؟ هسه عندنا متكيف محمد عثمان ده شديد يا أخوان لأنه رجل صريح ها والتجاني صريحين كشف الصوفية وعشان كده يعني أنا أتذكر كلمة للشيخ أبزيد يقول محمود مسكين أزيه كثير لكن هو الوقع زي ما قالوا قال شنو يا أخواننا قال المجنون كثير لكن شنو ها شقي الحالة البقع في شنو في الجيل ها لكن الدنيا دي كلها مجانين ها فده ده كل هذه ولذلك محمود ما جاب المسلم من راسه يعني. وإنما القضية شنو قضية أتى بها من هذه الكتب أساتذته هم رؤساء الطرق ذيلا فهذا يا إخوان شنو هذه صفة من صفات محمد. طيب صفة ثانية بنفس الكتاب يا إخواننا قال من علمه محمد عثمان المرغني ما سطر القلم العلي بمحفوظ لوح منه النون تمتلي وما في الأرض والسماوات منجلي من العلم من علم الحبيب المكمل وثم علوم حوله تتحلك ها؟ قال من علمه ما سطر القلم شنو القلم يا أخوان في سنن أبي داود النبي قال أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ها؟ فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة لما يقول لك من أنا لو قلت والله يعني الشيخ عوض عبد القادر من علومه التاريخ الإسلامي معنى ذلك أن منها هنا تفيد شنو البعضية أو التبعيض فهو يقول شنو ومن علومه علم النبي من علمه ما سطر القلم العلي بعدين الرجل فصيح ما تقوله بليد يعني ذلك يقصد ذلك من علمه ما سطر القلم العلي بمحفوظ لوح منه النون تنملي وما في الأرض والسماوات من جلي من العلم من علم الحبيب المكمل وبعد فوق ده كله كمان وسمى علوم حوله تتحلك كمان في حاجات كثيرة ما كنا عارفينها في قضايا كثيرة تتحلك معنا شنو تزداد عسر لا تفهم ها أيوه. هذا محمد عند الختمية. طيب نفس الكتاب ها نعم صفحة 111 بيدك العطايا يقول النبي بيدك العطايا في الوجود من العلي تقسم يا أبا القاسم الكامل الجلي تمد على كل الأكابر يا ولي من الحضرة العظمى لحضرتك الملي فأنت لها في كل كون تفرغ ها الجاي من الله دي قاعد تقسم فيها أنت الناس زيل قضية الله مباشرة دي ما هم دايرينها طب يعني دايرين لهم مظلة دايرين حاجة بينهم وبين السماء ها ها أيوة صار القضية ما بقت ما شاء الله بقت هنا يعني بس عندنا مشكلة نحن هسه قاعدين نناظر النصارى في قضية الغوت لله ده عيسى أي طيب ده عيسى ربكم أي يعني عيسى عجز قبضوه وضربوه لأنه الإنجيل فيه تفوله وضربوه وآخر حاجة دايرين يكسروا له كراعه لأنه يعني عادة رومانية يعني المحكوم عليه بالإعدام بيكسروا له رجله قبل الموت جايين يكسروا له رجله ولقوه خلاص روحوا شنو فاتت بعد ما كورة ده عيسى يقول له ده الله إذن يقول نعم طيب الله أنتم خايفين منه إذا بالصورة دي ليه ها يقبضوه جنود ويتفوه ويسجنوه ويكتفوه وآخر حاجة يقتلوه جوع عطش ها فالآن يا أخواننا محمد هو الله والله هو محمد أن ماتني الدفن في الحجر النبي منه ها الوصى قال اخرجوا اليهود من جزيرة العرب الصلاة الصلاة وملكة أيمانكم ما أدري إيش الوصايا الكثيرة دي ها ولذلك يا إخوان شنو هذه يعني يقول شنو تمد على كل الأكابر يا ولي من حضرة العظمى ها لحضرتك فأنت لها في كل كون تفرق ها عشان كده يقول ما يسألوا فرط. طيب هذه كمان شنو يا إخوان قصيدة كبيرة بيقول عليك اعتمادي وخاطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ها يقول له عليك اعتمادي دائما كل لحظتي بدنياي في الرخياء وفي كل شدتي، ها وعند حدوثي أرتجيك لموتتي لتحضرني، تختم لي بالحسن ختمتي، تقر بها عيني إذ الروح تؤخذ وتكرم تجهيزي، أيا خير مكرما وتنزلني في القبر تحضر عندما يجيء نكيء منكر يسألان ما أقول تلقني الحجة كيفما ينجيني أو تفعله فقل لي بلا نبي إذ ولا إيش كده ما أدري الكلمة شفتها في كذا مرجع ما فهمتها، لكن يكون فيها سر مش كده يا أخواننا، فيها سر معين عشان كده أنا ما عرفتها. تكون أنيسي قال النبي حين تذهب إخوتي وأبقى برمسي واحدا بيت وحدتي، وقد خفت حياة عقارب زلتي أجري من الأهوال في وسط حفرتي، ووسع لي قبري وكل لي منغذ. ها ده كل شيء يا أخواننا للنبي عليه الصلاة والسلام. هو يقول النبي أنا بعتمد عليه في الرخية والشدة، دي ما فيها تنفل، ما يختلف الختمية في القبيل. بعدين لعلمكم يا أخوان الختمية غلط في النبي وفي أشخاصها في بيت المرغنية، دي الختمية. التجانية غلط في شخصه، يعني محمد عثمان عنده فكرة شوية أوسع من التجاني. محمد عثمان دخل وليداته معاه القدر اللي بيصف بها نفسه إلى أولاده، كون فيكون هي لأولاده. التجاني مات أولاده معه قال أنا، فغلى التجاني في شخصه، وغلى محمد عثمان في بيته، وغلى عبد الرحيم في أوليائه. هنا ده عارف نفسه أسعى بن قال قال يلا قال بنقول له يلا قول للشيك فيكون قدامنا، عشان كده قول الجماعة أنا خلوني عشان ما ينقبض، فهمتوني يا أخوان؟ أيوة. هنا بيوصف الجماعة بيسووا بيعملوا زي ما بقرا لكم، لكن هو ما بيقول الآن لأنه الآن حاضر ويعلم أن العلم قد انتشر وأن السنن قد انتشرت وأن الواعي وسط الناس قد كثر، عشان كده بيقول الجماعة أبويا كان جدي كان لو جيت قال يقول لك نعم كان، طيب أعمل لي أنت يقول لك أنا ماني منهم، عشان باكر عارف لما يموت الجماعة كمان بيقول شنو كان شيخنا ويلا ينشرفوا. وهذه يا أخوان شنو هذه خطط كلها شنو يعني مفهومة شيطانية. هذا يا إخوان شنو محمد عليه الصلاة والسلام عند الختمية. طيب عندي شيء هنا أنا ما أدري يعني ما فهمت، عشان كده جايز واحد فيكم يفهم السرر الصوفية دي مع أني كنت ختمي فما أدري. هو يتكلم عن محمد هنا والدعوة اسمها الدعوة البرهتية، لكن الرجل ده جايب كلام. أول حاجة جايب منير الأفلاك براو، وجايب منشاء الأشجار براو، وجايب مزعج العفاريت براو، ولا تكون الأسماء دي إن شاء الله ما بتعرفوها صح تكتبوها ولا حد يمشي. أول حاجة يعني إملخ مزعج البحار، كشطريخ منير الأفلاك، طيلق منشاء الأشجار، شطكيك مزعج العفاريت. ها لا خليه يزعجون. احنا اسعف في قضيه شنو في قضيه الجماعه ديل البيش والاشجار والنور الافلاك وكذا. ها ايوه الكلام ده كله بيخاطبه النبي عليه الصلاه والسلام. بحثت قلت لعل هذه الاسماء يعني اسماء يعني فارسيه عن الناس ديل قريبين الفرس، ايرانيه او روسيه، ما لقيت ما في، بحثنا وراه فما أدري يعني كده إن شاء الله أنا من إياه بعدين. فأنا قلت لعل من أسماء محمد كمان من أسباب الحبيب. هذا يا إخواني هذه سبحان الله، إحنا لما كنا بنحذر من القضايا دي والله يعلم الله علم الغيب علوم الغيب والشهادة، أنا نفسي نشأت في هذه الفرقة، ما كنت أحب أن تعير هذه الفرقة ولا أن توصم بصمة سوء، بل كنت أنزعج فرق المجلس لأنه أعلم المرغم ما في ما حتشوفون هنا كيف النوم. لكن عندما يعني بدأنا نبحث ونقرأ في طريقتنا وقفنا يعني على ساحل وقف شنو يا أخواننا خاضه الجماعة، إحنا وقفنا في الساحل شطليف أنا مش أقول لي الله يا يا ربي معك واحد اسمه شطليخ هو الأنشأ الأشجار ها ولا كيف ها؟ فشنو يا أخوان؟ أو هو محمد ما محمد؟ كده نجيها بعدين إن شاء الله. وإن شاء الله بنفس السرعة يعني سأتكلم عن قضية الولاية. سنتكلم عن قضية الولاية عند الطرق الصوفية، وأيضا سنذكر فيها جانب الغلو عافانا الله إياكم. الغلو نحن نعلم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، بمعنى أن يتولوا أمره ويتولوا دينه فيتولاهم بالرعاية ويتولاهم باللطف ويتولاهم بالإحسان ثم بكرامة الآخرة. هذه هي الولاية. لكن الصوفية كالعادة أيها الإخوة في الله غلوا في قضية الولاية حتى زادوا أحيانا على قضية النبوة، وما شك أن الناس يعلمون الكثير، خاصة ما جرى أو ما كتبه يعني جهابذة المتصوفة الأولون كالحلاج وابن عربي والعفيفة التلمساني وغيرهم، وهذا كثير لا تتحمله محاضرة ساعة وساعة وأسئلة. فانتقيت أشياء إن شاء الله، كل ما زاد الزمن كل ما زدنا إن شاء الله. طيب هذه هي الولاية. يعني أنا لما أقرأ لي نص ما يوجد في النص هو عقيدة هذه الطريقة، وأنبه على نقطة أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل منسوب إلى المذهب الحنبلي في فقهياته، هكذا صح عنه، وصح عنه أيضا قضية التصوف. منهم من يبرئه عن هذه الأشياء، وأنا لن أتعرض إلى قضية أنه قال ذلك أو لم يقل ذلك، فهذا أمر يعلمه الله، لكنني سأناقش عقيدة يتعبد بها الآن منسوبة إلى عبد القادر. عبد القادر ذهب وعنده أشياء طيبة في كتاب الغنية، وعنده كتاب كان اسمه فتوح الغيب. من قرأ هذه الكتب استبعد على عبد القادر أن يقول مثل هذه الأشياء، لكن لا يعني ذلك أن نترك هذه الأشياء لأن سلامة عبد القادر قد ثبتت، لا، طالما كان هذا دينا يتدين به ويتعبد به فلا بد من التعرض له بالحوار أو النقد، ذلك لأن القضية ليست أصلا عبد القادر، وإنما نحن نعالج الآن فرقة تسمى باسمه. فلو أن هذه العقائد هذه الطريقة نسبت نفسها للصديق، لا يحل للإنسان يعرف هذه العقائد أن يسكت عن ذلك. أما أن عبد القادر قال ذلك أو لم يقل ذلك فهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. أنا نفسي أميل إلى أن عبد القادر لا يمكن أن يتفوه بمثل هذه الأشياء، لكنني أعلم أن عبد القادر قد نسب إلى التصوف، نسب للتصوف بقوة الأسانيد كما جاء في شجرات الذهب لابن العماد الحنبلي، وكثير نسبوه إلى التصوف، لكن أن يتفوه به مثل هذه الأشياء فهذا أستبعده والله أعلم، لكن لا بد من محاورة الفرقة الغادرية. الغلو هذا يا أحباب الذي نراه الآن عند أهلنا الطيبين المساكين الجهلاء من أين جاء؟ إن هذا قد زرع فيهم زرعا، وكثيرا ما أذكر قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أضلونا توهونا يا إخوان، ها مقلبونا، فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أهلنا كانت الأمية ضاربة وانتشرت فيهم هذه الأشياء، جنى عليهم جان الله أعلم به، وسيوليه الله ما تولى ويصله جهنم. هذه مسائل لا تنسب إلى بشر. هذه قصيدة طويلة سأقتص منها جزءا يكفي إن شاء الله. يقول: وقفت بباب الله وحدي موحدا، ونوديت يا جيلاني ادخل لحضرتي، ونوديت يا جيلاني ادخل ولا تخف، عطيت اللواء من قبل أهل العناية، ذراعي من فوق السماوات كلها، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، ولي نشأة في الحب من قبل آدم، وسري سرى في الكون من قبل نشأتي، وسري في العلياء بنور محمد، فكنا بسر الله قبل النبوة. أنا محمد ملكت بلاد الله، بلاد الله شرقا ومغربا، وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي. وقالوا: فأنت القطب؟ قلت: مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعة، وناظر في اللوح من كل آية، وما قد رأيت من شهود بمقلتي، فمن كان يهوانا إلى أن يقول: ولا جامع لي إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لا أغلقت بنيان الجحيم بعظمتي، مريدي لك البشرى تكن على الوفا، إذا كنت في هم أغزك بهمتي، مريدي تمسك بنا وكن واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، مريدي أنا لمريدي حافظ ما يخافه، وأنجيه من شر الأمور بلوء. وهكذا أيها الإخوة، انظر إلى أي أبيات معينة. ذراعي من فوق السماوات كلها، أنتوا الحياة دي بتعرفوا بنعرفها نحن سلغاليم، لوريكم إياها. ذراعي من فوق السماوات كلها، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. الحوت ده يا إخوان يقول المتصوفة بناء على بعض الإسرائيليات أن هذه الأرض جعلها الله على حوت، خلق حوت وعمل فوقه الأرض الواسعة دي، فهذا الرجال يقول يده تحت الحوت، ذراعه من فوق السماوات كلها، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحته. شالنا فوق كتفه ولا ما شالنا؟ الله يتسر ما يضربنا الهوى. هذه يا أخوان سبحان الله، هذه مسألة غريبة. أنا أعتقد أن هذا الإنسان ليس بجاهز، هذا أمر لا يعذر العزة لجهل، لا يعذر الإنسان بجهله. يعني الإنسان يكون جاهل يقول والله أنا السماوات دي كلها شايلة ليكم كده، ويحفظ الناس يتعبدوا بها، هذا ما جاهل، لأن هذه لا يسع الإنسان أن يجهلها. ما فيش إنسان يعذر شنو بجهله في هذه القضية. فهذا يا إخوان إما أنها زندقة أراد صاحبها أن يضل هذه الأمة، أو أنها بقضية أخرى، قضية ادعاء الربوبية، أنا وحدة الوجود أو الحلول. كما تعلمون هذه قضية كبيرة ما بتسعنا، فإن نظرنا إليها من ناحية الحلول أو الاتحاد جاءت من المتصوف دينا، ما دارين يضلوا الناس، رأيهم كجرائم إنه الله زي ما كان محمود محمد طه بيقول. وأنا ذاته قال لي مشافهة، قال لي أنا يعني خلاص إيش، قال لي الوجود هرمي غمة الله، تحت الأرضية بتاعته أو القاعدة بتاعته إبليس، الشر يتدرج من إبليس إلى أن يصل رأس المثلث، رأس الهرم، فده كله شنو؟ ده فوق الله وده تحتنا، هذا هو الوجود. يقول له ترمي ما في حاجة ده اسمه الله وده مخلوق وكذا. ودي قالوا أنا عبد الكريم الجيلي وغيره، عبد الكريم الجيلي مش عبد الرادي جيلي، عبد الكريم الجيلي رجل برضه يعني صوفي عنده ضلالات كثيرة، عنده كتاب اسمه الإنسان الكامل، فيه يعني يعتقد أو ينظر إلى هذه يعني يصح هذه العقيدة. فهذا الإنسان يقول ذراعي من فوق السماوات كلها، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. يا إخوان هذه ألوهية. اسمعوا، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، والله لولا أن هناك يعني بشر ينافعون عن هذا الكتاب ما كنا تعرضنا له يا إخوان. لكن أنتم هنا في المدينة، يمكن المدينة دي لأنها ضجيج في أشياء كثيرة بالزوف في الضجة دي، لكن إحنا في الأغاليم هذا حي يوجد. وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، كل النبات، وأعلم رمل الأرض كم هو رملة، وأعلم علم الله أحصي حروفه. شفتها، أنا عارف علم الله ده حاصوب الحروف فيه كم ألف وكم ضف وجيم هكذا لعلم الله، لكن ما خذوا كمان مو بالعربي ولا وأعلم قال علمها، قالوا لي نشأتم كمان يقول شنو، يقول ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي. كان دار بيت كل كان دار الحسق كت بس غميدة والله في الدعاء أنا هي كنت زي ما الله سبحانه وتعالى قالوا له في الصور فصعق الله بيصور وبيملك، لكن ده بيشنو ما سمحت بالغماد يا أخواننا، الفكي الغماد، الغماد ده جابوه لواحد يعني صار يقول له حاجة خافوا منه إن دار يقرروا بغمد، غميته بتحصل له حاجة، جابوا له نص مننا كده من الجعليين معروف نحن بنعرف، قال له بتعترف والله غمد، قال له والله تغمد تفتح في الآخر يسيب إليه اللي يشيل لك راسه ده غماده دار يفني الناس كلهم يا إخواننا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي. طيب أمشي قدام قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لا أغلقت بنيان الجحيم بعظمته. كان ما محمد جديدة والله النبي كان ريحكم منها كان من النبي ده أنا كان ريحتكم من النار. إيش ده يا إخوان ده شنو ده داخل باقيلكم في أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله مو داخل، لأنه يعلم علم الله يحصي حروفه يفني الأنام شايل السماوات والأرض وهكذا يا إخوان وما داير كمان دار يمشيكم قدام يقول أنا كنت مع يعقوب أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي معي أنت فك قدرة، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، أنا كنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، أنا كنت مع يعقوب في عشو أو غشو عيني عشو عينه وما برأت عيناه إلا بتفلتي، أنا كنت مع إدريس أنا كنت مع موسى أنا كنت مع أيوب أنا ذلك خطأ لك المسائل دي، أنا كنت مع عيسى كلها فيها كلامات كثيرة الدائرة يجي براوشر، أنا الذاكر المذكور ذكر لذاكر، أنا الذاكر والمذكور والذكر أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر، كمان أنا الشاكر المشكور شكرا شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مصمرين، أنا السامع المسموع في كل نغمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقتي، وما قلت هذا القول فخرا إنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي حقي أنا ما فخر يعني ولا فخر يعني، لكن بس زي شنو تعرفوا يا عالم يا ما جايبين خبر أيوة هذا يا إخوان الطريقة القادرية أوراد الطريقة القادرية الصفحة صفحة 59 60 61 أوراد الأوراد كتاب الأوراد القادرية الأوراد والمآسر القادرية هذا يا إخوان دي شنو ده اللي بتخلي أهلنا يقول يا عبد القادر تلحقني ده الأفسد أهلنا الأمين المساكين يصدق يقول طار ما في 2 3 دود النبي قال كده معناه كلام صحيح يا عبد القادر تلحق لا يشك انه عبد القادر يلحقه وينجده ويديه ويعطيه ويفكه من القربه وهب. لانه قال طيب هنا يقول يا اخوان في حاجه صغيره هنا يعني يقول وملكني جمع الجنان وما حوت وكل ملوك العالمين رعيتي ملوك العالمين دي الحقيان هذا يا اخوان شنو دي الولايه عند القادريه انا بغض النظر يا اخوان زي ما قلت لكم عن قضيه عبد القادر هذه هي الولايه عند الطريق القادريه ما يمسك واحد يقول لك الله احنا كتاب وسنه ما في كتاب ولا في النبي، في وهم يرى هدى. يقول شنو صفحة 45، ومطالع شمس الأفق ثم مغيبها، وأقطار أرض الله في حال خطوتي أغلبها في راحة ككورة، أطوف بها جمعا على طول لمحتي، أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة، ألا على سائر الأقطاب عزي وحرمتي، توسل بنا في كل هول وشدة، أغيثك في الأشياء طرا بهمتي، أنا لمريدي حافظ ما يخافه، وأحرسه من كل شر وفتنتي، مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أغيثه إذا ما صار في أي بلدتي. أنتوا قايلين عبد الرحيم ده جايب الحاجة تمس البرع، جايب القضايا دي ما عنده أي حاجة، ها جايب المسائل دي وصاغ في شعره، ها نحن شايفينه ده الصوفية الأصلية عبد الرحيم أحياها، البرع ده الصوفية الأصلية عبد الرحيم أحياها، وإنما خايف له من حاجة واحدة ما كان فيها شجاع، قضية وحدة الوجود، ودي في الطريقة السمانية بصريح العبارة البلقى إن شاء الله لطاحة ما جمعت جمع يسير كثير المسألة دي، دي المسة طاح شنو يختحمها، ولعلنا باكر بيقى مات نلقاه تحت شنو مخدته قصيدة والله قصيدتين في وحدة الوجود. هذه هي الولاية عند القادرية. طيب اسمع هذه الطامة، حج إلى إلي فداري كعبة نصبت، وصاحب البيت عندي في الحمى حرمي، لا تستقر ولا تطحو ضمائره ما لم يلوح له المحبوب كالعلم، وجدت حول الحمى فرسان معركة سيوفهم مشهرات قصدهم عدمي، فجاءت فيهم وفي أيدي لهم بدر وأوهازا لنحو الزعم بالحسن، للقادرية فرسان معربدة بين الأنام وسر شاع في القدم. حج إلي فداري كعبة نصبت وصاحب البيت عندي، حج يا أخوان فداري كعبة نصبت وصاحب البيت عندي هنا، آتوا مش مكة شغلان دي كلها أنا نقلتها لكم هنا، وين يا أخواننا في بغداد، حج إلي فداري كعبة نصبت وصاحب البيت عندي والحمى حرمي. قال رضي الله عنه شاطحة. هذه يا أخوان شنو هذه هي الولاية، 55 صفحة 55 نفس الكتاب، هذه صفحة 55 الأوراد القادرية. لا شنو ايوه نعم، يمدح كل ما عنده سبع طبقات يا اخي، عندهم سبع طبقات كل طبقه بحقيقتها، كل طبقه عندها قصائد معينه بنوع القصائد دي، سبع طبقات. طيب الولايه عند الختمية يا احباب، طيب صفحه 67 الكتاب، نعم الكتاب، العقود الفائقه الدريه في بس قصة الإسراء بسيد ولد عدنان، تأليف السيد جعفر الصادق، نجل السيد محمد عثمان المرغني، ويليها ديوان نفحات الطيب في مدح الحبيب السيد محمد عثمان تاج السير ابن السيد محمد سر ختم المرغني، ويليه جملة قصائد المرغنية الطبعة 1369-1950 مطبعة مصطفى الباب الحلبي بمصر، أكثر كتبه مطبوعة هنا. العقود الفائغة الدرية. طيب هذا إخوان يخاطب الأولياء، يقول سوق مقامكم العلا العلي طرا، ولكن مقامي فوقكم في عقد حلي، سقيتم فضلتي أنتم جنودي، ولا نلتم مقامي في التعلي. ها هنا يتضارب هذا المرغني مع أحمد التجاني، أن أحمد التجاني يقول الأولياء شربوا الفضة بتاعتي، لكن المرغنية ما يتركوه، يقولوا أبدا الأولياء شربوا الفضلة بتاعتنا، التجاني يقول أنا الختم، محمد عثمان يقول أبدا الختم أنا، وهكذا إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شنو يا أخوان شقاق بعيد، هم براهم مختلفون. يقول ابن تيمية رحمه الله الحافظ يقول مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، مخالفين هم براهم شنو متضربين هناك. يقول خدمت الله حتى صرت غطبا ونلت السعد إجالا لفعلي، طبولي في العلا والسفل دقت، وشاوش العلا رحب وقملي. شاوش ده ما أدري فوق في شاوشية ولا إيه، ما أدري. قاصفوه السالكين وراء بابي، إليهم أملأ الكاسة وأعلي. إذا ما جاء كل الخلق فيضا، دي بتلقى عند التيانية، أنا ميزابهم أعطي وأخلي. يعني الداد دي والدي والما داير الدي وما أنت راح وين، مدادي ليس تحصره طروس، وفيضي فائض أكرع وأملي. رأيت العرش والكرسي جميعا، وما في اللوح من خط وشكلي، جميع عوالم الدنيا أراها كخردلة وذاء من فضلي. بلاد الله في حكمي وطوعي، أقدم من أشاء والقول قولي. ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملي، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت مشى ينطق ويملي، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر الحلا من ريق تفلي، ولو أني إذا ألقيت سري على نار الورى خمدت لفعلي. النار ذات ممكن شنو؟ زي الرجل ذاك، مريدي لا تخف الله حسبي. انت بعد كده الله حسبك كيف يا اخي؟ تتاني بحسب ما داير لك حسب انت؟ عطاني رفعة من قبلي، مريدي لا تخف اشرب وغني، وافعل ما تشاء اعطي وخلي. مريدي لا تخف من سلب شيخ ولا تخشى لمن قد رام جهلي، مريدي لا تخف انشد لشطحي، فسيفي قاطع شبا وكهلي. مريدي لا تخف واشم فإني عزوم صارم من كان قبلي، مريدي لا تخف الوقت وقتي جميع العالم العلوي وسفلي. مريدي لا تخف مهما تنادي سريعا في الإغاثة لا كمثلي، مريدي لا تخف نادي باسمي فإني حاضر أسمع لقولي. مريدي لا تخف من لم يصدق يبارد أن هذا الفعل فعلي. نرتي يا أخوان، أنا من أنت؟ أنا قطب الوجود وفخر فخري، غدا من قبل آدم ثم كفلي. أنا البحر المحيط لكل ساقي، فمني الأولياء تسقى تملي. أنا المشهور ذو النورين حقا، ورثت السر والأسرار طفلي. أنا عثمان تاج السر اسمي، وجدت المصطفى شمس التجلي. عليه الله صلى ما تجلى على الأحباب مولانا. بصي هو حقد وصلى عليه، بس آخر حاجة ماشي النبي الصلاة. شلت ده كله، شلت ده كله مجرم، ودار ترجع النبي يصلى عليهم. الكرسي والعرش وما أدري إيه والتفلي والنار والمحيط وكذا، آخر حاجة أنت يا رسول الله صلى الله عليه. شفت الخمس ست عصوفية يا أخوان؟ أنت صلى الله عليك، لكن هذا الكلام ده كله ده حقي أنا. عشان كذا قال قائلهم، خضنا بحرا وقف الأنبياء شنو بساحله استحوا، لكن إحنا كنا شجعان شوية وقلنا الحقيقة. ودي اللي بيقولوا عنها سر، بالسر انباحوا تباح دماؤهم. قال اللي بيمرق السر ده بيقتل، زي محمود ما كشف السر عشان كده قتل. سمعت يا اخوان؟ هذا شنو؟ هذا يعني محمد عثمان او تيسير، هو كتبت الكتاب يا اخوان، اسم الكتاب كتبه ده العقود الفائغة الدرية. طيب قلنا صفحة 67 68 و69 كمان و70 كمان ما عجبكم. و70 خليها تكمل علينا لنا الوقت. و72 كذلك الأمر، عشان ما أكرر لكم يا أخوان، لكن في واحد يسمحها خلاص. طيب يقول بل أنت، ده بيمدح في شنو؟ يمدح في حسن المرغني. يقول بل أنت سلطان الرجال أو الرجال وغوثهم في حضرة القدس المنيع العالي. حاشا وكلا من يقول بميت حي مع المختار في إجلالي، ويجيب من ناداه. يا إخوان بالله، لو الآن أنا أوريك إنه سوء الأدب يظهر كيف. هو حي قاعد مع النبي يتونس والأمة تكورك له. انظر يا اخوان، لو القضيه بقت منادى والمساله دي صحت، هو مع النبي والنبي هنا، يتركوه هو، يترك النبي ويكركوا له، يقول هو حي مع المختار، لكن اللي بيكورك له كله بيسمعه. حي مع المختار في اجيالي، ويجيب من ناداه عند مآرب في اسرع الاوقات في باستعجال. ولذلك المرغنيه رسخوا يعني في الطائفه الختميه، أن الاستغاثة بالمرغنية أمر لا مفر منه، لا يمنعه القرآن ولا تمنعه السنة، لأنه أهل البيت هم أيضا يمثلون يعني مستند، يمثل مرتكز. قبل أيام أظن أخونا الدكتور حسن هواري يتكلم لكم عن مصادر التلقي. بالمناسبة المرغنية برسموا أن آل البيت هم مستند غائم بذاته، يعني آل البيت أنت من آل البيت تقول أيقول، آل البيت هم مستند قائم بذاته، فما جاء من آل البيت فهو صحيح لا يحتاج إلى دليل، إذ أنه دليل قائم بذاته. فعشان كده بشنو رسخت القضية الجون، ولذلك الآن عندهم شبهة، شبهة هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي. فهو أيضا عنده قضية آل البيت مستند مرتكز لكل ضلال يطلع منهم، طالما طلع منهم خلصوا، هذا شيء لا يحتاج إلى دليل منفصل. طيب أنا كله ماذا أقول لكم يا إخوان؟ يقول نس البتول وحيدر ساقي العداء كاس الردى ومذيقهم بنكال، من قد تطأطأت الملوك لأمره والأسد في الغابات عند مقالي، أضحت رقاب الخلق خاضعة له والوحش في الفلوات والأفيال، هو كاتب الأفيال طبعا خطأ، والملك بعدين عندنا الخطأ في اللغة العربية ما تعدله، انت ختمي ما صحيحه. ليه؟ عندهم كتاب اسمه 7 رسائل مرغنية، أنا بس ما جبت معي، بيتكلم عن قضية أن الخطأ اللغوي إن خرج من شيخ هذا عنده فيه سر، ما صحيح. نعم شفتوا الاستكرار ده، ده عنده فيه سر، ولذلك يعني عنده أخطاء كثيرة، عنده أخطاء كثيرة. يقول أضحت رقاب الخلق خاضعة له والوحش في في الفلوات مفروض تكون والأفيال، لأنه شنو يا أخواننا هي للخضوع، يعني ما شنو مضمومة إلى قضية الوحش، لكن قال شوف عشان يمشيها مع الشعر قال في الفلوات والأفيال. هناك عنده في المولد النبوي بيقول يعني واغفر لنا في الليلة بتاعت القضية بتاعت المولد، في ناس بيعرفوها، يقول واغفر لنا بذلك ما صنعناه في الداران، داران يقروها طوال الناقش يقول لك لا في حياتنا احنا بنعرف الداران معنا الداران في الداران كثير عندهم كذا. فهنا يقول شنو يا اخوان، يقول فله فيها ولا فيها لي، قال والملك والملكوت طوع يمينه والكون والجبروت تحت شمالي، من قد تدانى كل عالم في العلا لمقامه في اول الاوتار، الى ان يقول لا زال كهفا للمريد وملجا حصنا حصينا واقيا لوبال، ياصل سر الختم يا علم الهدى يا غوث اهل الفضل والافضال، اصنع عليك الختم والدك الذي قد شاع في الافاق والاجلال. هذا شنو يا اخواننا؟ هذا يعني جزء من قصيده في نفس الكتاب صفحه 73 74، هذا جزء منه 75 قصيده واحد. طيب نهايه عشان اختصر لكم قضيه المرغنيه، يعني والله كثير يا رجال، هذا كثير ما يتفاد، لكن مع هذا سنفوز. طيب 142 يقول وجود آدم، أنا بقول لكم هذا الغلو، هذا مجاوزة الحد في قضية الولاية. وجود آدم منا كان منشأه، جمال يوسف من أنوار بهجتنا، منه جمال يوسف ماركو تنكر ولا شنو، ونوح طوفانه لولا تداركنا لأدرك الخلق إجمالا وحرمتنا، كما ادارك من الخليل كان انتهيت اليوم بدأت غرقاني. طيب قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطود دك وموسى خر منصعقا لما نرى النور تعظيما لرفعتنا، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا، لما دعانا سمعت أيوب لما دعانا، أيوب عندكم قال في القرآن شنو؟ إن وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر. لا يعقوب أيوب أيوب بقى شنو؟ ها أيوب وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. لا دي معلومة جديدة. ها أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلال لدعوتنا. فالعالمون وأعيان الوجود وأرباب الشهود سقوا من دن خمرتنا من الكاس بتاعنا نحن. نحن المراغلة الأخيار من قدمين الختم منا وغوث الكون خادمنا. نحن الذين لم يحط علما برفعتنا إلا الذي بجمال القرب توجنا. ما يعرفنا إلا محمد. كلكم تعرفون الناس كلها كل ذول شنو يا اخواننا بس يعلمه والله مش كده يا اخواننا بس يعلمه والله براو دار يرسم نفسه طلسا ما يفهم كله اللي بيجيبه كله يقول يمكن جاي. مره بناقش واحد قلت له يا اخي شيخ قال انا الجليس على العرش المحيط محمد عثمان كما حط بالغيب تفصيلا واجمالي. هو قال اجمالي برضه لكن برضه فيها سير طبعا. رايك شنو في الكلام ده؟ قال نعم جاي يا أخي أنا الجليس على العرش المحيط. قال لي ما جايز أهل الله دين نحن بس ما عندنا فيهم ما بنؤمن فيهم أهل الله. ها سمعت يا أخواننا هذه أخواننا شنو هذه قضية الولاية 142 طيب كلام كثير شيخنا على الشيطان إحنا مضطرين نختصر يا أخوان أظن نص ساعة فقط. ذكرنا يعني أن الرجل يقول يعني يقول ذراعي من فوق السماوات كلها صحيح أو من تحت بطن الحوت أمددت راحتي. طيب تعالي شوف الرجال ده كمان قال شنو. نعم هذا ديوان شفاء القلوب والغرام في منعت في مدح من أضحى للأنبياء ختام نظم السيد هاشم ابن الختم السيد محمد عثمان المرغني رضي الله عنهم آمين. ها والله انت سخط لهم. ها هذا ديوان شفاء القلوب والغرام ديوان شفاء القلوب والغرام والغرام. نعم عندك كلام كلام. طيب يقول شنو هذا كمان هذا الخطير يقول انا ابن السوابق انا ابن الغرائب مبادئ حوادق تهين المشاغب وفيضي مفارغ وحكمي مغالب ومن كون كوني تبدى بجدي كرامات معدود. ما بتعرفوها في أسر. ها والسبع الطباق في يدي والجنة والنار حمر سود كل يهين وسري مجمل مهاب ليبدي سيف هو ابن عدنان وفي العرش حكمي ينبي وفي اللوح أمحو ولي شان وإن لم يتصدق جرب فها أنا ذو الميزان المكضي فيكم يجرب جرب وين ها؟ يعني لو قلت له حجرب يا أخوانا. قال عندنا واحد أخونا يحكي لنا قصة حقيقة ديما يقول إنه يعني في واحد من السلاطين الظلم جاء مسك له فقرة قال له أنت فقرة قال له نعم قال له والله سبع يوم تعرفوا ليه سرة الواطدي وين تعرفوها ما تعرفوها إلا قطعوا بصيره صرته نصها وين الفقراء قاعدين متحيرين. جاءهم واحد مكار قال لهم مال كل قالوا له قال لك كذا كذا قال لهم بس أخذوا سبع يوم ونقلوا كلكم السمح ده وبعدين خلوا إلا أمه منع. جاءهم بعد سبع يوم أهي الفقراء إن شاء الله عرفتوا ليه صرة الواطع قال نعم عرفنا لك الصرة وين قال له شفتك ينعيك ليل بس دي الصرة من هنا قيس لي آخر الدنيا جاي وقيس لي آخر الدنيا جاي وقيس لي آخر الدنيا جاي وقيس لي آخر ما لقيت يا تعال اقطع رؤوسنا ما انتهى القضية يا أخوانا أي انتهى خلاص. ها فالرجل يقول شنو أنا السبع الطباق بيدي واللوح ذاته قاعد أشطب فيه بعض الأشياء اللي ما بتعجبني بشطبه واكتب لي حاجة جديدة والمو عجب الكلام ده اللي يجرد ها أنا ذا والميدان انت سويت شنو. ها انت وين انت كلامك ده كان وين ها مسحت شنو خدت شنو رحت وين والطباق يتا فالطباق هذه يا أخواننا يعني بدت الطباق بيده العرش في طي غضتنا ما أدري إيش كذا هذا كله أورث العام قليل العلم يعني البسيط في علمه أورث غنو في قضية الولاية، ورث العامة الغنو من هذه شنو. وكمان المصيبة إنه بسه شعر، والشعر لذيذ خاصة لما يلحن، ولذلك هسه أشعار البرعي تلقاه في السيارات، في الحافلات، في كذا، يعني هذه الألحان هي التي تجيب شنو يا أخواننا المستمع. في بعض الناس ما يعرفوا الكلام ده، لكن يقنب شنو يربص طعم يشيل الكلام، يقنب كده مع التلحين إلى أن شنو يا أخواننا تسرب له هذه الأشياء وتروج يبتلع شنو السمع. فالشعر هو خطيب، نعم، وحبب الموسيقى ودوها وزن خلاص، قال فلان خلاص عمل فلان. هذا صفحة 76 ديوان شفاء الغرام أو القلوب الغرام، صفحة 76. طيب هذه هي الولاية عن هاشم المرغني، هذا هي الولاية يا إخوان، النصرة العلمية السمانية تأخير الأجل. أنا واش مدرج معاكم شوي شوي، ما تعجب لسه، في كشط رسمي، في إلغاء. قال يحكي عن الغرش، الشيخ الغرش والدزين رضي الله عنهم، قال: مرض مرة أشرف فيها على الألاك، وما من أحد إلا وقد بيئس من حياته، فدخلت عليه ومعي رجل من أصحابه يقال له الشيخ الخضري بن محمد وليس معنا ثالث، فتكلمت معه في تأخير أجله 10 سنين. يا مولانا أخر أجلك 10 سنين، قال تدعى أشياء، قال تدعى الحديث حيران. وكان رضي الله عنه يحبني كثيرا، فسكت مدة بعد يفكر في المسألة دي يعني، ثم قال: خلاص خلاص قبلنا، مر الفقراء ليشتغلوا بكذا وكذا، يعني من الأسماء والآيات، وذكر لي أعدادا تستغرق النهار والليل، وقال: إن تمت تلك الأعداد قبل الغروب فإنني، وإلا فإني أمر. فقمت وقد غصمت تلك الأمداد أو الأعداد على الحاضرين من الفقراء، فاجتهدوا، إلا أن الغالب على قلوبهم الياس من حياته، فلما كادت الشمس أن تغرب وأن تلك الأعداد لم تكتمل وكان الأمر بها والشروع فيها من أول عصر ذلك لهم، رحت إليه فزعا وقلت: قد تمت الأعداد، حرصا على بقائه. فسكت قليلا ثم سمعت يقول: أبا يزيد، نحو 3 مرات. أبو يزيد. ثم قال لي: قد خلاص قبل الدعاء. أبو يزيد قبل الدعاء، قبل الدعاء خلاص. قالوا أصبح يعني على شيء من العافية، ظلت تنمو عافيته إلى أن وقف ومشى، إلا أنه لا يخلو من نقص في عافيته. فقيل له في ذلك، فذكر لهم نقصان العداد، وعاش رضي الله عنه إلى أن تم 6 سنين المذكورة. طلبوها منه تماها، لكن شنو ناقصة كده الفتران، لأنه العدد شنو ناقص. مسألة سهلة، يا فلان أخر أجلك شوية، يعني هن عارفين أنه انتهى، كمل من الله يعني للوع كمل. العامل ما يقولون زيداء يا إخوان، وهم الغادة، وهم الرؤساء، وهم المرشدون، وهم العالمون، وهم إيش النتيجة؟ الضرر مبين، صحيح إخوان؟ طيب، لكن هذا طلب، إحنا عندنا أسوأ من ذلك. هذا النصر العلمية صفحة 143. أروى قصة تانية حقيقة، يعني قصة طريفة شوية. قال هذه خلوها إن شاء الله، معلش كويس، ارجع ملك الموت صفحة 53 يا إخوان. الموضوع ما قبل ما تكتب الصفحة، الموضوع يا إخوان في أزاهير الرياض صفحة 156 لعبد المحمود نور الدايم، أزاهير الرياض صفحة 156. طيب السماني، عبد المحمود نور الدايم السماني، قال أن عبد الوهاب تبنى هذه المسألة يا إخوان في كتابه، تبنى هذه المسألة، أن عبد الوهاب الشعراني قال في ترجمة محمد الزينبي، قال: لما ضعف ولده وأشرف على الموت حضر عزرائيل لقبض روحه، فقال الشيخ للملك: ارجع إلى ربك فراجعه، فإن الأمر قد نسخ، فرجع عزرائيل ولم يقبض. فقير ولو دا يموت العزرائيل جدارينا قال لا يا أخي جاي لا أمش أنا جبت عليك من فوق جبت عليك من فوق أرجع طوال رجعوا عشان شنو وقال خلاص مش هناك يتأكد من الله إنه القضية دي فعلا عبس ليه يا أخوان أيوة عبس بالغ هذا في كتاب يعني حبر السمانية عبد المحمود نور الدائم وعشان أديكم ترجمة معنا عبد المحمود نور الدائم يعني حقيقة في فترة كانت مرت يا ليتها رشدت يا ليتهم علموا السنن فترة المهدية ما كانت تقبل العبس له عشان كده عبد المحمود نور الدائم من الناس من الجماعة الجلدون جلد نظيف هو براوع اعترف به في بعض المذكرات قال يدقوني لك شديد لما يفوق عبد الله التعايش ايوه ده كله شنو الطرطش بتاعته دي يا اخواننا فالملك يا قال لا خلاص انت شنو الشغلانه دي اللي تاريك من فوق رجع طوال يا اخواننا هذه سهله كونه رجع الملك يا اخواننا سهله جدا جدا في حاجه اكعب من كده لانه ده رجعوا خبر قال له يا اخي المساله دي نسخت انا مشيت لي الله فوق يعني زي ما واحد يجيب لك قضيه وانت تمشي لشنو يجيب له من وزاره الداخليه تقول لها قضيتك انتهت امش تبخر الخطاب بتاعك ده لكن القضيه فيه اكبر من كده يا اخوان هذه مساله يعني اعذروني عليه كتاب أزاهير الرياض عبد المحمود نور الدائم صفحه 56 اكتبوه عشان بعدين ما تسالوني منها صفحه 56 أزاهير الرياض أن سرية الشيخ يقول أن سرية الشيخ أحمد الطيب البشير التي أهداها له الشيخ ناصر والدبيل لوكيلي من حكم سنار لما توفيت ودفنت كان الشيخ جالسا على شفير قبرها فلما حضر الملكان زعق بهم الشيخ زعقة عالية ثم قال يأبى الله ورسوله أن يفتن أو يعذب جسما التصق باسمي فسئل عن ذلك فقال إن الملكين أراد أن يفتنها فنحيتهما عنه كيف قال لا يمكن الله والرسول يقبلوا إن جسم التصق بينا الملكين يجي يسألوا أصحفوا قال فزعق بهم زعقة عالية أيوة نهر شديدة والملكين راحوا يا أخوانا شنو خاف نرجع يا أخوان أزاهر الرياض طلبوه فيه مسائل ما تقدر تقرا لكل انسان فيه قضايا سيئه للحد البعيد لا تنيغ ولا يليق به مثل هذا المقام عشان كده انصحكم ان شاء الله الكتاب الكتب بتاعت السمانيه دي اغتنوها ما فيها خير ما فيها ما تخافوا منها شبه ما في كل حمقات بتاعت غباء زي يعني مش غلانه بتاعت شنو يعني فيها شبه وفيها مرتكزات وابدا وإنما قضايا شنو يا إخوان عندنا مثلا تقول عينك تفوق وتركب الله يفتح لك سمعتوا فالرجل ذا جاري الدايا هو ملك سنار نام ماتت الملائكة جوا يسألوها قال نهر هو قاعد طبعا بعين شايف نهر شديدة قالوا لي يا مولانا شنو قال الملائكة جايين يسألوها لا يمكن الله يقبل والرسول يقبل إن جسم التصق بجسمي ده سمعت يا إخوان الخبص ده يجي يسألوا ملك ده شنو المرمى من دي زي دي شنو يا إخوان هذه تنتج إيش يا إخوان الإرث أو البصمة اللي بتخطها في القلوب شنو القصة دي طيب بصورة تانية التأثير اللي بتتركه في الناس شنو طيب قضية تانية المنافسة اللي بتسببها زي القصة دي شنو الناس ده لا داير السلام من القبر ما في متوني يا اخوان ايوه كل زول خايف من سؤال القبر وسؤال هنا في وسيله معينه اخبرهم بها الشيخ بتمرقن الوسيله دي خاصه النساء بتمرقن من شنو من هذا قالوا يا اخوان والله ما جنينا عليه والله ما تأولنا عليه والله ان وجدناه الا في كتبه التاثير شنو يا اخوان خلوه خلاص أقول ثاني قال أن سرية الشيخ ما لقيت لكن معانا أن سرية الشيخ أحمد الطيب البشير التي أهداها إليه الشيخ ناصر ولد أبي لكيلك لما توفيت ودفنت كان الشيخ جالسا على شفير قبرها، فلما حضر الملكان زعق بهم الشيخ زعقة عالية، ثم قال: يا أبا الله ورسوله، أن يفتن أو يعذب جسما التصق بجسمي؟ فسئل عن ذلك فقال: إن الملكين أرادا أن يفتناها فنحيتهما عنها. طب حلالي، ها والله كذب، والله كذب، ما يعلم الله، ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، كذب بلغ النهاية. أيوة، وأقول مغالبا أن الجهالة بلغت بالناس مبلغا بعيدا، أنه مثل هذه لا ينبغي أن تصدق ولا ينبغي أن ينظر فيها. مش كده يسمى له آية معناها أهدوا لي بس الجنة بيجيب لي هنا الجنة، هذا واضح يا إخوان، بارك الله فيكم. نعم نعم، ماذا يا نعم، الجنة الجنة الجنة. نعم. انتهى زور الزمن. ها طيب يا أخي، مكالمة الله، الله بيتكلم معهم، والله قاعد يرسل لهم خطابات. طيب يا إخوان، عبد المحمود نور الدين أيضا نفس كتابه يقول: سمعت الشيخ أحمد الطيب يقول: طرحت علي صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى مكتوب فيها بقلم القدرة: سلام قولا من رب الرحيم إلى عبد أحمد الطيب، قد غفرنا لك ولوالديك وأهل غرابتك. قال: قلت ظني بربي أكثر من هذا. قال: فجاءتني رسالة أخرى فيها ما في الأولى وزيادة: ولها قرابتك أجمعين. قلت ظني في ربي أكثر من هذا. قال: فجاءتني ثالثة فتضمنت ما في الصحيفتين وزيادة: كل من عرف اسمك غفرنا له. عبد المحمود نور الدائم الكتاب ذكرنا لكم قصة يا إخوان، جاءت الرسالة الأولى مكتوب فيها بقلم قال اسمه قلم القدرة. تعرفوا ليه قال قلم القدرة؟ عشان لو قلت له يا شيخنا ورنيها يوريك ورقة ساكت. طيب ما في أكتاب يقول لك لا دي ما في قلم القدرة، ها؟ طيب قلم القدرة قال له شنو؟ قال له: أنت غفرنا لك الجماعة كلهم، أول حاجة سلام عليكم، ها؟ إلى فلان الفلاني غفرنا لك ولوالديك وغرباك. ده الجواب الأول. تعليقه قال: لا أنا كنت داي أكثر، أنا ظني بك أكثر. جاءت ثاني رسالة وقعت فوق، ما أدري جابه جبريل ولا قعد، يكون جابه جبريل. يقول: قال فجاءتني فيها الأولى وزيادة: ولأهل غرابتك أجمعين. قلت: لا ما كفاية. قال: فجاءتني رسالة ثالثة تضمنت ما في الصحيفتين وزيادة: كل من عرف اسمك. تعرف يا أخوان المقصد من دي شنو؟ ما تشتغل بس مسكوا فينا، يبوا لي قروش، يبوا لي مربع كرعين، أبو ورايا كذا، ثاني ما عليكم، أنت عرفت اسمي خلاص. هذه يا أخوان بسيطة، شغلانة صغيرة. عندكم واحد أسمح من كده، ما رسالة دي يا إخوان، ها؟ وجب علي أن أختصر اختصار شديد الآن. صفحة 36 الرسائل المرغنية، صفحة 36 الرسائل المرغنية المشتملة على 12 رسالة في آداب الطريقة الختمية. صفحة 36 ذكر شيخنا العارف بحر المعارف ختم أهل العرفان وحامل لواليقان وسلطان أهل الشهود والعيان سيدنا السيد الشريف المكي المرغني السيد محمد عثمان أيده المنان بإشارة بديعة لم يسبق بها في معلمه. صحيح قباله ما حصلت إخوان، ها؟ وهذه والله يعني أصدق كلمة قال الرجل الله ما سبق. لما قرأ آية إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا في صلاة التراويح في بلاد التاكا ونحن جماعة كثيرة خلفه في بلاد التاكا فالتفت إلينا بعد سلام وقال لنا: لما قرأت هذه الآية خاطبني الحق جل جلاله وقال: أنت تذكرة لعباد يا محمد عثمان، فمن أراد طريقا يوصله إلي فليتخذك سبيلا، وما يفعلون ذلك إلا أن أريد. إن كل من أحبك وأخذ عنك وتعلق بك هو الذي خلد في رحمتي، وكل من أبغضك وتباعد عنك وهو الظالم المعدود له العذاب الأليم. يا ويلكم، هذا يا إخواني خاطبني الحق، خاطبني الحق عز وجل. نعم، خاطبني الحق عز وجل في أثناء الصلاة. فهذه شنو دي؟ يمكن تكون الرسالة، يمكن تجيك الآن رسالة من رئيس الدولة، لكن كونه يتكلم معاك أو يبصك بصورة زي دي يا أخواننا، دي تبقى حكاية كثيرة شوية. هذا الذي تفه النصوص النبوية وتفه السنة وتفه الفرائض وتفه الشريعة الإسلامية، هذه الدعوة الفاجرة. الله قال لي وأنا قلت له وشاورني ويتونس معاي، وهذه شنو؟ أنت تاني نعمل لشنو؟ أنا عند رجل مشي هذا يا إخوان وأنا جاهل، فلما العنت؟ لما الغيود؟ لما العمل؟ لما الأثقال يا إخوان؟ عشان كده هذه يا إخواننا شنو؟ مخاطبة، خاطبني الحق جل وعلا. محمد عثمان المرغني 36، الرسائل المرغنية. طيب، ده محمد عثمان عبد البرهان، القصيدة 13، بطائل الأسرار، الديوان بطائل الأسرار، بيتكلم له عن حاجة اسمها التنزلات. التنزلات دي فيها أشياء دارت بينه وبين الله، وفي قضايا كده تمت بقضايا تانية ما بتعرفوها أنت، فبيحكي دارخ له في حادثة: قلت يا مولاي هل من كاظم كأميني؟ قال: كلا والقمر. قال: قلت أنت يا ربنا يعني أي ما هي دي؟ ما هذا واضح يا أحباب؟ نعم، أنت يا ربنا في كاظم زيي؟ قال: كلا والقمر. الله يسكب يا أخوان، يا أخوان والله اسمعوا، والله عليكم واجب كبير، والله الذي لا إله إلا هو. العقيدة ما تشوفوا كتلتكم دي، العقيدة دي تحتاج إلى دعوة شديدة، والله تحتاج إلى جهد. أيوة، ما ترتاح إن شاء الله، ما تتخيلوا أن المسألة خلاص انتهت لسه، والله. قلت يا مولاي هل من كاظم كأمين؟ قال: كلا والقمر. طيب، قلت يا مولاي هل من عاجل كأمين؟ قال: لي إحدى الكبر. قال: لي إحدى الكبر. أنت يا ربنا باقي لك في زول بيعجلني؟ قال: دي كمان دي شنو؟ دي أكبر من الأولاني. وهكذا تمشي القضية الغصيدة، أكثر أن زمن قرب ابننا. ونسى الدائري يقراها يا إخواننا، يعني ممكن يوم الأيام إن شاء الله يكون زهجان كذي عندهم والدنيا عشان يضحك شوية. قال: من البلية شنو يا إخواننا؟ ما يضحك نعم جدا، إن بقى الواحد أصابته هموم وكذي يجي في الهترة شديد. نعم، يعني القصيدة 13 لمولانا، قال الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني رضي الله عنه، زي ما قالوا هم، يعني حب نقول كلام هذا، بطائن ديوان بطائن الأسرار، بطائن الأسرار طبعا محلية، يعني قصيدة 13 فيها كلام كثير غير يا إخوان في قضايا تانية. ده محمد عثمان، أنا حبيت أجيب لكم من كل قصيدة من كل طريقة شيء بسيط يعني. يقول هذا القصيدة كمان، القصيدة 11، يقول: آيا نار إبراهيم هل تذكرينني؟ بتذكرين دحين بيوم السلام البدء من حر نارك؟ يوم ذاك لما قلنا يعني كوني بردا وسلاما، ما بتذكريني؟ آيا نار موسى فوق ذا الطور إنني رأيت بعين الله من قد أنارك، أنا شفت النورك منه أنت ما عارفه. حواري عيسى هل لكم من شهادة؟ أليس شهودي يوم قتلك يوم قيل كذلك؟ أيا نار نوري في قلوب أحبتي ترى أين من يزكيك أين زكاتك؟ أيا من أنا المعصوم تالله إنني بفضل أبي العينين ديار دارك. أبو العينين ده شيخ يا إخواننا، نعم، شو اللعب يا أخوان؟ ألا سحب الأنوار جدي يسوقها، ألست بقبل القبل كنت مداركي، وياهما كل العزائم دونها يعز مقامي لو بسلت غصارك، ويا جدة التوحيد هل تعرفينني، أنا بيمين الله للملك مالك، أنا مالك الملك، وكل فتى لبس المخيط على يدي، وكل فتى ينهى فليس بسالك، ينهى فليس بسالك، ومن قبس النور المبين بغبضتي يضاء سبيل السير من كان حالك. وهكذا يسير يا أخوان. طيب، لم يبق إلا قدر هذه الطامة أخيرا إن شاء الله، ده تبرئة الزمة. فذلك يا إخوان، هذا علي رضي الله عنه، علي في عين محمد عثمان البرهاني صفحتين أو ثلاثة، أنا أنا أنا أنا أنا، وممكن أقرأ لكم أنا صفحتين ثلاثة، هذه كلها أنا، وإنما اخترت منها بعض الأشياء. الصفحة 296 تبرئة الذمة، أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن أنا البر أنا مفجر الأنهار أنا معذب الأثمار، يعني مسوي عزبة، يعني أنا معذب الأثمار أنا منجد البررة أنا سورة البقرة. يا سلام، نعم أنا رجال الأعراف، أنا رجال الأعراف، أنا ثعبان الكليم، ثعبان بتاع الهناء، أنا مبعوث بني إسرائيل، أنا ولي الأولياء، أنا الفرقان، أنا الرحمن، أنا شديد القوى، أنا إمام المحشر، أنا ساغي الكوثر، أنا قيم الجنان، أنا مشاطر النيران، أنا أنا أنا أنا أنا رب بدر وحنين، أنا والله وجه الله، أنا المطلع على أخبار الأولين، أنا المخبر من وقائع الآخرين، أنا كاشف الكرب، أنا الذي قيل في حقه فتى لا فتى إلا كعلي، أنا الذي قيل في شأنه أنت مني مني بمنزلة إلى الآخر منه. هذا إخوان أصلا في الأصل كلام الشيعة، ده كلام الشيعة أوردوه، يعني أورد واحد هو واضع على الكتاب، يعني اسمه الشريف المرتضي أو المرتضى، يعني وضع كل أخبار يعني علي اللي تمسكوا بالشيعة ديل الطروش ديل، يعني وحقيقة هي هناك وحدة معتقد، لأنه الغلو أنا قلت لكم مركز، وأنتم تعرفون ذلك إن شاء الله، مركز في الشيعة وفي الصوفية، هذا هو القاسم المشترك بين شنو الكيانين. فهم شنو يعني تبنوا هذه الأقوال الباطلة، أنا أنا أنا أنا أنا والله أنا وجه الله أنا الفرقان أنا سورة البقرة أنا، وفي في مسائل يعني أصلا ما عندها غيمة ما بتغيم زوج، يعني هسه هذه لو في زوج قال لك أنا سورة البقرة إيه، يعني أنا الصفات هنا برضه أنا منزل الصفات، هتقول ما أنت ما أنت ما سورة البقرة يا شيخ، أنت فلان الفلاني. ففيها ثلاث صفحات إلا شوية، تبرئة الذمة في نصح الأمة، يعني الصفحة 296 297 295 294 من 94 إلى 297. طيب، فيها أنا مدبر الأفلاك، أنا مسيرها، أنا مقسم المنازل، أنا مقدرها، أنا منشئ السحاب، أنا مسخرها، أنا مولج الحناجر، أنا منورها، أنا محدث الأجسام، أنا مغررها، أنا مكرر الدهور، أنا هكذا ألوهية لا تليق بعلي بن أبي طالب، ولا يمكن علي بن أبي طالب، لأنه علي إخوان معروف، لو كان يقبل هذا لقبل الغلو الأول، لكن علي مشكور عنه أنه أحرق الذين ألوهوه، نسأل قالوا أنت الله أحرقهم، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت غنبرا، أول ما قالوا أنت الله قال كويس أوريكم الله ذكي في النار، حرقهم بالنار، وكان بيرتجز يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت غنبرا. فالشيعة وضعت فيه هذه أو اختلقت هذه الأشياء يعني زورا، ومنها تسرب هذا الغلو إلى البرهانية. هذا مش عند البرهانية، هذا عند السمانية في شهد الإفادة عبد المحمود نور الدين، هذا عند الختمية، هذا عند التيانية. وهذا كله يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الغلو. على هذا فإن قضية الغلو لا يمكن أن تزول إلا بكشف بشرية البشر، يعني إلا توضح الإنسان ده بشر تعريه تب. يا إخوان القرآن يعني لهذا الغرض ولغيره يأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل لا يعلم الغيبة، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل كذا وكذا. امشي لك لما تقول، شوفه في المعجم المفارس أكثر ورد في قضية العقيدة، قل لهم كذا قل لهم كذا. لماذا؟ حتى يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لتتم هذه، ليصف الجولة هذه، هذا المفهوم وهذه العقيدة. لكن هذه الأشياء أو هذه الفرق لم تستضيء بنور الله سبحانه وتعالى، ولذلك وجب محاربتها. يعني لهذا ما تظن يا إخوان إنه معركة العقيدة انتهت، ما تناموا ما تناموا، المسألة خطيرة والله، مسألة شديدة. بعدين في زمن صحيح دقيقتين خلاص، يعني حقيقة في واحد نبهني قال لا يكون حامد هنا موجود، لكن اللي رجع لكم لقضية حسن المرغني، الرجل هذا عنده شياطين أصلا، أنا هذا ما رجحه. يقول ده بتاعت شنو حسن المرغني إخوانا ذكرتها لكم بيخ، يقول بحق ما تلوته عليكم وبحق ما تلوه، وهو برهتية كرير تتلية طوران مزجل بزجل إيه ما عارف برهش غلمش فوطكير فالنهود اسم شياطين. بعدين أخونا حامد يفيد إن شاء الله، نمشلخ برهيولة بشكيلة قزمز إلى النهاية. يقول شنو يا إخوان؟ ياسر نطاطائيل الملك الموكل بالعهد بكه طه طه طه طه طه في 20 خشمية وجنزة بطلمغ شواويل ميل إيه شط شط كده بقى إيه ما عارف إيه، هذه في اللغة العبرية ما تتلقي بما هو مكتوب في جبهة إسرائيل لما راته الملائكة خروا له سجدا. إيه من أخ مزعج البحار كاشتريح مرير الأفلاك طيلق منشي الأشجار شطكيك مزعج العفاريت بذلك الاسم الأعظم إلا ما هبطكم إلى أرض بحق هذه الأسماء عليكم أجب أيها السيد طه طه طه. اختصرها إن شاء الله كلها مختصرة، يا ميت تطرون مختصرة بعزة العزيز المعتز في عزتي أجبوا وازجروا ازجروا لي الملوك العلوية والسفلية أن يحضروا إلى مقام هذا ويفعلوا ما أمرتهم به بحق هذه الأسماء. دي أخوان دي ولا الزمان ترى هذه شياطين كذب أيوة. الولاية رحمكم الله كتاب سنة، هذا كله لأنه شنو فترة مملكة السنار يا إخوان من ناحية تاريخية كان ينتشر فيها هذا الدجل بصورة واسعة جدا، يعني كان كل ما كان الإنسان شاطر دجال كل ما كان له تبعيه. عشان كده الدجل في المرغنية في السمانية في التجانية وكلهم كتب عندنا كلهم كتب عندنا، هذه الأسماء كلها عندكم. في فترة من الفترات يعني غل العلم فانتشرت هذه الأشياء، ولذلك أقول لكم كمعلومة لم يدرس صحيح البخاري بطريقة رسمية في مسجد إلا سنة 1907 في الخط. الفترة دي كلها كان العلماء بيعتمدوا على كتب مختصرات فقهية صغيرة لا تغني في قضية المعتقد، ولهذا راجت هذه الأشياء. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعافينا إياكم ويهدينا إياكم إلى سواء السبيل. ويعني أنا أعتذر الاختصار الشديد ولأنه عندنا زمن، نسأل الله أن ربنا يتيح لنا فرصة نلتقي مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا ننوي إلى محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي دراسة في الفرق التجانية والسمانية والحكمية مع الشيخ محمد مصطفى عبد الطالب إن شاء الله تبارك وتعالى. والأسئلة لقوارب أسئلة كثيرة جدا، وكثير من هذه الأسئلة متعلق بالمحاضرات القادمة، فبعضها بالشبهات وبعضها عن شخصيات معينة من المتصوفة، وهذه كان محاضرة مع الشيخ قيس الطيفور، وبعضها في فيما يخص بالمحاضرة الغد، وبعضها يختص بالمحاضرة الأخيرة في الحالة الصوفية. لذلك سأقتصر على بعض الأسئلة المتعلقة بمحاضرة اليوم. السؤال الأول يقول: ذكرت فضيلة الشيخ في أول محاضرتك القيمة كلاما عن ضيق الوعاء وعلاقته بالغلو، والاستدلال بحديث الحسن وعثمان، حبذا لو أوضحت هذه النقطة جزاك الله خيرا. قضية الغلو، يعني أنا قلت إن ناشئة من ضيق الوعاء، يعني أحيانا يعني، أو قلت الشيء الثاني لخلل في الجهاز، يعني كأن الجهاز ما عنده صمام أمان، ولذلك بفوت الحد المغرب. هذا مسألة يعني ضيق الوعاء. الغلو لو نظرت له ما يطبع لك من اثنين دين، إما أن يكون قد أسس ضلاله على أصل صحيح ثم اندفع في ذلك الوادي، وإما أن يكون قد تملكه منع مثلا فرفض الإباحة، أو تملكه نص فرفض يعني التأويل، تملك نص قرآني فضاقت نفسه بالسنة تفسيرا، أو ضاقت نفسه بتفسير السلف لذلك، فكان لهذا وعاءه ضيقا. يعني عندنا آية المائدة، وهي يعني الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا ما استطاع يشيل معها تفسير السلف لهذه الآية أو تغيير السلف لهذه الآية. ضاقت نفسه، تملكه هذا النص، سيطر عليه هذا النص فأصمه وأعماه، ولهذا فإن آية الله كثيرا ما تصيب بعض الناس بالصمم. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم، وأما الذين كفروا فشنو؟ زادتهم شنو؟ رجس على رجس، لأن نفوس ضاقت بهذه المسائل التي نزل بها القرآن. ولهذا فإن قضية الحسن رضي الله عنه أنا لاحظت فيها قضيتين جمعا بينها وبين قصة عثمان رضي الله عنه. عثمان كان أميرا مبايعا، وكان الحسن أميرا مبايعا، يعني الاثنين نعتقد أنهم استوفوا الشرعية، هذا أمير المؤمنين بمبايعة الصحابة، وهذا الحسن بايعه بعض الصحابة مع وجود الخلاف بينه وبين معاوية، لكن خلافه كان صحيحا كما أجمع أهل السنة. فالحسن رضي الله عنه النبي مدحه بأنه سيتنازل، أنا بقول هذا كمثال لبعض الأشياء قد يجتمع فيها شيء ويجتمع فيها أو يحمل معه ما يشبه النقيض. يعني أقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية لولا أن قومك حديث عهدي، النبي قال هذا، لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ضاقت بعض النفوس بهذه السعة، ولهذا جاء ابن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وظن أن الناس قد استوفوا الشر، فنقض الكعبة وبناها على القواعد، وجاء عبد الملك بن مروان وقال والله لا أدع ما صنعه ابن الزبير بل أرجعها إلى ما كانت عليه زمن النبي، فنقض الكعبة وأرجعها إلى ما كانت عليه. فجاء أبو جعفر المنصور وقال والله لا أدع بنيان بني أمية بل أبنيها على قواعد إبراهيم، فهم بذلك بل دفع العمال حتى اعترضه مالك رحمه الله، وقال أسألك بالله لا تجعل البيت لعبة للملوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تركها على أنها أقل من الآباء فاضلة. فهذا مثال جمع فيه رسول الله أمرين، الأمرين هذا يجوز هذا فاضل ذاك أفضل، هذا يجوز في أحسن منه، لكن الخلفاء اللي بعده ضاقت نفوسهم بهذا، عشان كده دار يخش الخلاف، خلاف العباسيين مع الأمويين في هذه القضية التي وسع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أنا بقول كمثال يصلح إن شاء الله في قضية ضيق الوعاء. يعني الشيعة هيمنت عليهم الأحاديث التي تدل على رفعة علي الأوائل، هذه الطبقة الأولى فأيدوه سياسيا. ثم جاء الذين من بعدهم فاعتمدوا هذه الأحاديث دينيا. ثم جاءت الطبقة الثالثة وضاقت نفوسهم بما في الخلفاء الراشدين من أحاديث تشهد على منزلتهم، فشتموهم وظنوا أن عظمة علي أو رفعة علي هذه لا يمكن أن يكونوا من الشاهدين عليها إلا إذا اعتدوا على الصحابة، فكتبوا فيهم ولطخوهم وأوسعوهم شتما. أو لذلك في حد في كتاب اسمه الهفو والأظلة من مؤلفات الشيعة دخل السودان بيتكلم عن الخلفاء الأربعة، يمكن كلكم قريتوا كلام محب الدين الخطيب في قضية الشيعة عمر الخطاب أو أكتركم قراءة. لكن الهفتي ده كمان ما هو كثير، يعني عندنا منه نسخة تكلم في الخلفاء الثلاثة بما سمعتموه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل بأسوأ من ذلك. فهذا نفسه ضاقت بماذا؟ إما علي وإلا لا. هذا الغلو يا إخوان بارك. فأنا ذا ذكرته كمثال. نعم الهفت والأظلة، الهفت والأظلة. نعم هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله. نريد من فضيلتكم أن توضحوا لنا مراتب غلو الصوفية في الأنبياء والأولياء، وهل غلا فيهم جميع طوائف الصوفية؟ نعم غلت أو غلا في النبي عليه الصلاة والسلام كافة من نعرفه من التصوف أو من فرق التصوف. ما نعرف فرق صوفية سلمت من هذا الغلو، ما ندري، ولكنها تتفاوت يعني شدة ورخاء، لكن كلها تجتمع على قضية الغلو. أخف هذه الفرق هي الفرق التي تقول أن محمد بشر وليس إله، وليس له صورة الإله، ولا هو في الباطن إله، ولكنه يستغاث به. أخف هذه الفرق. ما رأيت فرقة صوفية سلمت من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام.